بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وها هي رحلتنا في هذا الكتاب قد أوشكت على نهايتها أيها الأحبة. ففي المحاضرات السابقة أنهينا الحديث عن مصادر التشريع، تكلمنا في هذه الرحلة الطويلة التي عشناها مع هذا الكتاب المبارك، تكلمنا عن مصادر التشريع المتفق عليها، تكلمنا عن الكتاب، تكلمنا عن السنة، تكلمنا عن الإجماع، تكلمنا عن الاستصحاب، وتحدثنا أيضا عن مصادر التشريع المختلف فيها، تكلمنا عن شرع من قبلنا، تكلمنا عن قول الصحابي، عن الاستحسان، عن الاستصلاح. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مصدرين من مصادر التشريع جعلهما عبد المؤمن البغدادي، جعلهما مأخوذين من المصادر السمعية، وهما القياس والاستدلال. وجعل القياس والاستدلال جعلهما متفرعين عن الكتاب والسنة والإجماع بناء على ما قدمناه في مطلع هذا الكتاب. المهم أننا أنهينا الحديث عن مصادر التشريع، واليوم سيعلمنا عبد المؤمن البغدادي كيف يوظف المجتهد مصادر التشريع للوصول إلى الحكم الشرعي. سنتعلم ماذا؟ كيف يوظف المجتهد مصادر التشريع للوصول إلى الحكم الشرعي؟ ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها المجتهد حتى يصل إلى الحكم الشرعي؟ عنده مسألة، المجتهد عنده مسألة. في أي مصدر من مصادر التشريع يبدأ في البحث؟ مصادر كثيرة ذكرنا، في أي مصدر عليه أن يبدأ بالبحث؟ سؤال مهم، هذا هو محور الدرس في هذه المحاضرة بإذن الله. ثم بعد ذلك سينتقل للحديث عن إذا تعارض عندي دليلان، إذا تعارض دليلان في دلالتهما على حكم مسألة ماذا نفعل في هذه الحالة؟ وهذا مبحث آخر سنتطرق إليه أيضا في هذه المحاضرة بإذن الله. فنبدأ بالسؤال الأول، ما هي الخطوات التي يجب أن يتبعها المجتهد حتى يصل إلى تحديد الحكم الشرعي في مسألة معينة؟ ممتاز، في أي مصدر يبدأ؟ هذا المبحث أيها الأحبة يسميه الأصوليون ترتيب الأدلة. ماذا يسميه الأصوليون؟ ترتيب الأدلة. والمراد بترتيب الأدلة كما قلت لكم بهذا المعنى الدقيق أن المجتهد بأي مصدر من مصادر التشريع يبدأ للبحث عن الحكم الشرعي، ثم إذا لم يجده في هذا المصدر ما هو المصدر الذي يليه في الترتيب ينظر فيه، ثم إذا لم يجده هنا ما هو المصدر الذي يليه في الترتيب. فالمجتهد لن يذهب هكذا يأتي بكل مصادر التشريع أمامه ويبدأ ينظر فيها جملة واحدة، لا يستطيع. عليه أن يرتب مصادر التشريع ترتيبا معينا ينظر من خلال هذا الترتيب في هذا الحكم الشرعي. فإذا المسألة الأولى تسمى عند الأصوليين ترتيب الأدلة، وهي التي بدأ بها عبد المؤمن البغدادي فقال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. فإذا لاحظوا المصطلح الذي استخدمه عبد المؤمن البغدادي، قال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها. ما هي كيف نرتب الأدلة حينما ينظر المجتهد في المسألة؟ كيف يرتب الأدلة عنده؟ ما هو الأرجح في التقديم؟ ثم إلى أين ينتقل؟ ثم إلى أين ينتقل؟ وهكذا. هذه مسألة مهمة ومحورية في عملية الوصول إلى الحكم الشرعي، كيف نرتب الأدلة. فقال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. فإن وجد، يعني وجد الإجماع على هذه المسألة لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. تمام. الآن أيها الأحبة هناك مجموعة من الأمور سأتحدث عنها قبل أن أشرح كلام عبد المؤمن. الأمر الأول، علينا أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة ترتيب الأدلة، بمعنى لأن هذا المصطلح ينبغي أن تتقنه، ما معنى ترتيب الأدلة عند الأصوليين؟ كيف يرتب المجتهد الأدلة حينما يبدأ البحث عن حكم مسألة معينة؟ يبدأ في أي مصدر من مصادر التشريع؟ في أي مصدر؟ ثم ما هو المصدر الذي يليه؟ هذا يسمى ترتيب الأدلة، وهذا له أسلوب معين. والمسألة الأخرى منزلة الأدلة. ففرق أيها الأحبة بين ترتيب الأدلة وبين منزلة الأدلة. فالآن منزلة الأدلة في التشريع الإسلامي أيها الأحبة بالتأكيد القرآن الكريم، والبعض يسوي بينه وبين السنة في كذلك المنزلة، هما في أعلى المراتب من حيث المنزلة، من حيث المنزلة والشرف، فبالتأكيد الكتاب والسنة في أعلى المنازل. والبعض يقول الكتاب ثم السنة، والبعض يقول الكتاب والسنة، المهم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وهو بلفظ الله سبحانه وتعالى، أو سنة وهو بلفظه عليه الصلاة والسلام، فهو في أعلى المنازل. فالمنزلة هي في الحقيقة بمعنى الشرف، الرفعة، عبر كما تشاء. فالأدلة من حيث شرفها، من حيث منزلتها، من حيث رفعتها، أكيد الكتاب والسنة على رأس الهرم. ثم بعد ذلك يأتي الإجماع، ثم ترتب الأدلة كما تشاء، وهو بعد الكتاب والسنة والإجماع الترتيب اجتهادي من حيث المنزلة والشرف. ترتيب الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع، هناك من يقول الاستصحاب، هناك من يقول لا القياس، ثم يرتب ترتيب اصطلاحي ولا يهتم به أكثر الأصوليين. هم يهتمون ببيان أن أشرف مصادر التشريع وأشرف الأدلة هي قطعا الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الإجماع. تمام؟ هذا حديث عن منزلة الأدلة وعن شرفها، لكن الحديث عن ترتيب الأدلة من حيث من أين يبدأ الأصولي البحث عن حكم المسألة، هذا مبحث آخر. ولا يجب إذا كان الكتاب والسنة هو أشرف الأدلة وعلى رأس الهرم أن يكون هو الدليل الذي يجب أن يبدأ المجتهد النظر فيه. أن بعض الطلاب قد تخترط على المسألة، بقول يا شيخ أكيد المجتهد بده يبدأ مباشرة يبحث عن حكم المسألة في القرآن، نقول له لا تستعجل. ليش يا شيخ؟ مش القرآن هو أعظم الأدلة؟ نقول القرآن والسنة هي أعظم الأدلة، هي أشرف الأدلة، هذا ترتيب من حيث الشرف والمنزلة والعظمة. لكن من ناحية علمية منهجية يسلكها المجتهد في البحث عن الحكم الشرعي، لا، هناك قواعد ربما تخالف قواعد منزلة الأدلة وشرفها. فقواعد منزلة الأدلة وشرفها لها معايير في الترتيب، وقواعد ترتيب الأدلة من حيث نظر المجتهد لها معايير في الترتيب. فأنا أردت ابتداء أن يفرق طالب العلم بين الحديث عن ترتيب الأدلة وبين الحديث عن المنزلة، لأني وجدت من يستنكر قول الأصوليين أن المجتهد عليه أن ينظر ابتداء عندما يبحث عن حكم المسألة، عليه أن ينظر ابتداء في الإجماع، فإن لم يجده ينتقل للكتاب والسنة. يقول كيف يا شيخ؟ هؤلاء الأصوليون مبتدعون، يقول انظر في الإجماع ثم إن لم تجد تعود للكتاب والسنة. الكتاب والسنة أطبقت الأمة ولا ينازع في حجيتهما إلا من شك في دينه، وأما الإجماع فتوجد بعض الأقوال وإن كانت شاذة تخالف في حجيته، كيف تقدمون هذا على هذا؟ فنقول عليك أن تميز بين منزلة الأدلة، نحن لا ننازع أن أشرف الأدلة وأعظمها في المنزلة هي الكتاب والسنة، وأن الأمة قاطبة لا تنازع، بل من شكك في حجيتهما على الأحكام عليه علامة استفهام كما يقولون. لكن ترتيب الأدلة هذه معايير مختلفة يهتم الأصوليون فيها بزوايا معينة سنذكرها إن شاء الله، ولا تتعارض مع مسألة منزلة الأدلة، فإياك أن تتهم الأصوليين قبل أن تدرك الفرق بين هذين أو بين هذين العنوانين. طيب، نبدأ إذن بالعنوان المهم وهو ترتيب الأدلة. هذا العنوان هو الذي يهمنا، ترتيب الأدلة. الآن عبد المؤمن البغدادي مباشرة قال يبدأ المجتهد ينظر في الإجماع، لكن نحن سنعود إلى مرتبة سابقة قليلا ذكرها الغزالي، فنقول أولا يتمسك المجتهد في حكم المسألة بالبراءة الأصلية الثابتة بدليل العقل حتى يصل إلى الدليل الناقل أو قل المغير، الناقل من قوسين المغير، يعني الناقل عن البراءة الأصلية. فنقول الخطوة الأولى قبل أن نتكلم عن الإجماع ذكرها الغزالي في المستصفى، أن الآن هكذا نتصور رحلة جميلة يا أيها الأحبة. لاحظوا المجتهد الآن عنده مسألة يريد أن يعرف حكمها، ماذا سيفعل؟ أحمد بن حنبل ماذا كان يفعل ليصل إلى حكم المسألة؟ الشافعي ماذا كان يفعل؟ مالك ماذا كان يفعل؟ الأئمة الكبار الليث بن سعد الأوزاعي ماذا كانوا يفعلون حتى وصلوا إلى حكم المسائل الشرعية؟ فنقول الخطوة الأولى المجتهد عليه أن يتمسك بالبراءة الأصلية الثابتة بدليل العقل حتى يصل إلى الدليل الناقل. فالمجتهد ابتداء يقول الأصل براءة الذمة من أي تكليف. إيش هذا البراءة الأصلية؟ مرت معنا كثيرا. الأصل في هذه المسألة أنها باقية على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية ثابتة بأي دليل يا مشايخ؟ بدليل العقل. فقلنا العقل يدل على ماذا؟ على أن الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي الدليل الشرعي المكلف. بشكل عقل بحكي، العقل يقول الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي الدليل المكلف. فالمجتهد ابتداء يستصحب معه هذه القاعدة، يستصحب البراءة الأصلية، فيقول العقل يدل على براءة ذمة المكلفين من التكليف في هذه المسألة بحكم معين حتى أجد أنا الدليل الناقل المغير عن البراءة الأصلية. ممتاز. الآن هو سيبدأ في هذه الرحلة، فأين سيبدأ البحث؟ سيبدأ البحث أولا في الإجماع. إذن هو أولا يستصحب البراءة الأصلية ثم يبدأ النظر في الإجماع، يعني هو سيبحث عن الحكم الشرعي. يعني عندك مسألة، أنت لن تستمسك بالبراءة الأصلية وتنام، لا، أنت تتمسك بالبراءة الأصلية لكنك ستبحث هل جاءت الشريعة بناقل بمغير عن البراءة الأصلية. بعد أن تبحث أنه والله الشريعة هل جاءت، بحثت في الإجماع ثم الكتاب ثم السنة ثم كذا، والله لم أجد في الشريعة ما يغير عن البراءة الأصلية، فإذا حينئذ يلتزم المجتهد البراءة الأصلية، ولا يلتزم البراءة الأصلية من دون أن يبحث في النهاية، عليه أن يبحث. فنحن وضعنا الأصل العام التمسك بالبراءة الأصلية، ثم بعد ذلك سيبدأ المجتهد خطوات البحث عن حكم المسألة. فأول شيء يبدأ النظر فيه ما هو؟ الإجماع. طيب يا شيخ كيف الإجماع؟ مش أول شيء ينبغي أن ينظر فيه الكتاب والسنة؟ نقول لا، الأصوليون يقول أول شيء يبحث عنه أو ينظر فيه أول مصدر تشريعي ترجع له إيش هو؟ الإجماع. لماذا؟ قالوا الإجماع لا يقبل النسخ ولا التأويل بحال من الأحوال. وهو كلام منطقي. إيش يقولون؟ يقولون المجتهد الآن بدأ يبحث عن حكم هذه المسألة فوجد فيها إجماعا، وجد أن الصحابة أجمعوا في مسألة معينة أن حكمها التحريم. الآن إذا وجد المجتهد إجماعا في المسألة انتهى الأمر، لا ينظر لها في الكتاب ولا في السنة، لا يحتاج إلى ذلك. طيب لماذا بدأ المجتهد بالإجماع ولم يبدأ النظر في الكتاب ولا في السنة؟ قالوا لأن الإجماع أيها الأحبة لا يقبل النسخ، مش ممكن إنه إجماع يكون منسوخ، وهذه قاعدة ذكرناها مسبقا. الإجماع النسخ أين يرد؟ إما على نصوص الكتاب أو نصوص السنة، وأما الإجماع فلا يقبل النسخ. طب لو واحد فكر بأعمق، يعني بنظر أعمق، لماذا الإجماع لا يقبل النسخ؟ لأن النسخ أيها الأحبة يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل فيه. والآن نعم هناك صورة من صور النسخ يقوم بها المجتهد في حال التعارض دليلين ولا يمكنه أن يجمع بينهما وعلم المتأخر منهما، لكن وسيحكم أن المتأخر ناسخ للمتقدم كما سيأتي معنا، لكنه هو في النهاية سيضيف النسخ إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو الذي حكم به المجتهد. فالنسخ في الحقيقة سواء كان منقول إلينا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم به المجتهد عند تعارض دليلين ولا يمكن أن يجمع بينهما وعرف المتأخر منهما، هو في النهاية يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع متى يقع؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع كمصدر مصادر التشريع هو معتبر بعد موته عليه الصلاة والسلام. فبالتالي بما أن النسخ في حياته والإجماع بعد موته، إذن الإجماع لا يمكن أن ينسخ. الإجماع لا يمكن أن ينسخ، لأنه مش ممكن يقع إجماع ثم يأتي بعد ذلك نص ينسخ هذا الإجماع. ليه؟ لأنه النص بده يكون من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، طب والإجماع هو بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتي نص بعد الإجماع ينسخ الإجماع؟ مش ممكن. فيقولون الإجماع لا يقبل النسخ لأنه وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بالتالي لا يمكن يأتي ما ينسخه. ممتاز. والإجماع أيضا لا يقبل التأويل. لما يقول إن الصحابة أجمعوا على أن حكم المتعة زواج المتعة حرام، تمام؟ بس هذا الإجماع لا يمكن أنك تؤوله تقول لا هم قصدهم كذا، وإن هذه العبارة الظاهرة أستطيع أن أؤولها، لأن الإجماع أيها الأحبة نص واضح في حكم مسألة معينة، ليس يعني عبارة عن كلام يقبل والله تخصيص عموم أو تقييد مطلق. أنت لا تتعامل مع نصوص كتاب وسنة أو أقوال صحابة تقبل ولا تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو يكون مجمل يحتاج إلى مبين. لا، الإجماع أن ينقل لنا أن الصحابة اتفقوا على مسألة معينة لحكمها كذا وانتهى الأمر. مش ممكن تبدأ تأول أو تصرف هذه المسألة عن ظاهرها. أنت لا تتعامل مع نصوص ولا جمل، أنت تتعامل مع نقل نقل إليك أن الصحابة أجمعوا على مسألة أن حكمها كذا، فلا يمكن أن تبدأ تؤول هذا الإجماع وتصرفه. فإذا الإجماع لا يقبل النسخ ولا التأويل لحال من الأحوال، بخلاف نصوص الكتاب والسنة. فنصوص الكتاب والسنة هي تقبل النسخ وتقبل التأويل. الآن احنا مر معنا أن نصوص الكتاب والسنة إما أن تكون نص ظاهر ثم بعد ذلك مجمل، وعرفنا أن ما ورد في الكتاب والسنة إذا كان نصا فإنه يقبل النسخ وإن لم يقبل التأويل. إحنا عرفنا إذا كان اللفظ أو الجملة من قبيل النص، والنص هنا بالمعنى الأصولي ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فنصوص الكتاب والسنة إذا كانت من قبيل النص يعني لا تحتمل إلا معنى واحد فهي أدنى أحوالها لا تقبل النسخ. ممتاز. وإذا كانت ظاهر فإنها تقبل النسخ وتقبل إيش أيضا التأويل. وإذا كانت من قبيل المجمل فهي تحتاج إلى بيان. فبالتالي أيها الأحبة، نصوص الكتاب والسنة تقبل النسخ بشكل عام وتقبل التأويل إذا كانت من قبيل الظاهر، فهي من حيث دلالتها على الحكم الشرعي تكون أقل مرتبة من دلالة الإجماع. فلذلك يبدأ النظر في الإجماع. وهذا المسلك ليس مسلك أصولي والله مبتدع كما يظن بعض جهل طلبة العلم، وإنما هذا مسلك سار عليه الأئمة المتقدمون. فمثلا عندما تنظر في كتاب الترمذي، الترمذي رحمة الله تعالى عليه أيها الأحبة ماذا يقول؟ يقول ولم وكل حديث، يعني بمعنى عبارتي ليس بمنطوقها، أن كل حديث أوردته في هذا الكتاب فقد عمل به طائفة من أهل العلم إلا حديثين. ذكر حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فقال حديث قتل شارب الخمر في الرابعة وإن كان صحيحا من جهة الإسناد لكن الأمة تركت العمل به، الأمة تركت العمل به. لاحظوا الترمذي ايش يقول؟ يقول أنه ما من حديث أوردته في كتابي إلا وقد عملت به طائفة من طوائف الأمة، إما الشافعية المالكية الحنابلة أو كذا أو عالم من العلماء، قال إلا حديثين أوردتهما هما من حيث الصحة صحيحة لكن الأمة تركت العمل بهما. وذكر حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرابعة إذا شرب فاقتلوه، إذا شرب الرابع مرة يقتل. هذا الحديث ترك العمل به بإجماع الأمة، الأمة كلها تركت العمل به، فهل يؤخذ به وهل يعمل به؟ لا يعمل به. فإذا عندنا نص في السنة النبوية صحيح وعندنا إجماع، بأيهما عمل الترمذي؟ عمل بالإجماع، لأنه إجماع الأمة على ترك العمل بنص يدل على أن هذا الإجماع له مستند أصلا من الكتاب أو السنة بغض النظر، وهذا المستند هو مزيل لهذا الحديث، مبطل لهذا الحديث. وإذا كان من السنة مستند الإجماع يمكن أن لا يصل إلينا، ما عندنا مشكلة، ونكتفي واكتفوا بنقل الإجماع على ترك العمل بحديث قتل الشارب في الرابعة. المهم إذن هي هذه الفكرة التي أردت أن أرسخها، إنه قضية إنه الإجماع القطعي الثابت الصحيح، طبعا أي إجماع هنا، هذه المعلومة المهمة، الإجماع القطعي الثابت الصحيح الذي نقله الأئمة الأثبات جيلا بعد جيل، لا أتكلم عن إجماعات مضمونة ومرجوحة ولم يثبت نقلها، أنا أتكلم عن إجماع واقع علمي صحيح تناقلته الأمة جيلا بعد جيل. فهذا نعم إذا يبحث المجتهد فيه أولا إذا وجد فيه الحكم فإنه يقضي به ولا يلتفت بعد ذلك إلى ما ورد في الكتاب أو في السنة معارضا لهذا الإجماع، لأنه وهي الفكرة الإجماع يحتاج أصلا إلى مستند من الكتاب أو السنة، لا يقع إجماع إلا على مستند من الكتاب أو سنة. جميل. فبالتالي عندما نقول والله نظرنا في الإجماع، نحن في الحقيقة عندما نعتمد الإجماع نحن نستند إلى مستند من الكتاب أو من السنة. هسه إذا كان من الكتاب عادة بده يكون منقول، وإذا كان من السنة يمكن يكون منقول ويمكن أن لا يكون منقول. فنحن إذا يعني حتى لا يظن طالب إنه شيخ نقدم قول الصحابة وقول البشر على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بدك تكون دقيق في تعبيرك. الإجماع لابد أصلا له من مستند إما من القرآن أو من السنة، وإذا كانت سنة يمكن أن تكون نقلت ويمكن أن لا تكون تنقل، أما القرآن فهو موجود. فعندما نقول أن الإجماع مقدم على غيره نحن على التحقيق نقول مستند الإجماع هو المقدم على غيره، ومستند الإجماع هو أصلا كتاب أو سنة، قد نعلمه قد لا نعلمه، قد نعلم مستند الإجماع وقد لا نعلمه. فحينما نقول الإجماع مقدم على التحقيق والتدقيق مستند الإجماع هو المقدم، لكن تسهيلا نحن اختصارا نقول الإجماع هو المقدم. إذن هذه الخطوة الأولى، إذن النظر في الإجماع، وهذه العلة إن ما في إجماع إلا وهو لا يقبل نسخا ولا تأويلا بحال من الأحوال، بخلاف أي نص في الكتاب أو في السنة فإن أدنى أحواله أن يقبل النسخ، ويمكن أن يكون يقبل التأويل إذا كان من قبيل الظاهر. ممتاز، انتهينا من قضية الإجماع. نعود إلى هذا المجتهد، إلى صاحبنا هذا المجتهد. إذا بدأ برحلة البحث عن حكم المسألة، نظر في الإجماع، هل وجدت إجماعا؟ قال لم أجد إجماعا، وهذا الأغلب أنه لن يجد إجماعا قطعيا صحيحا ثابتا، الإجماعات القطعية الصحيحة الثابتة ليست بتلك الكثرة، لم يجد. أين يذهب؟ ما هي الخطوة؟ لاحظوا لأن نحن نرتب الأدلة، نقول له اذهب الآن إلى، لاحظ كيف الأصولي يرتب الخطوات للمجتهد، يقول للمجتهد اذهب الآن إلى الكتاب أو السنة المتواترة القطعية الدلالة. ترى سامحوني يا مشايخ، أنا سأعيد ترتيب كلام عبد المؤمن البغدادي لأن الكلام فيه شيء من القصور وفي مناطق غير واضح ويحتاج إلى إعادة ترتيب. فنقول له أيها الأحبة ابدأ النظر في ماذا؟ بعد الإجماع اذهب فابحث في الكتاب أو السنة المتواترة القطعية الدلالة. القطعية إيش؟ الدلالة. الآن بعبارة مختصرة سيبدأ المجتهد النظر في قطع الثبوت زائد قطع الدلالة. بعد الإجماع سينتقل المجتهد إلى إيش؟ إلى الكتاب أو السنة المتواترة. الآن الكتاب من حيث ثبوته هو قطع الثبوت، صح؟ في حد بينازع إنه والله في آية صح ولا خطأ؟ والعياذ بالله ما حد بينازع. والسنة المتواترة قطعية الثبوت. لكن ما اكتفينا بذلك، قلنا للمجتهد ابدأ النظر في الكتاب أو السنة المتواترة القطعية الدلالة، فعليك أن تنظر فيما هو قطع الثبوت قطع الدلالة باختصار. قطع الثبوت لأن الكتاب والسنة المتواترة قطعية الثبوت، ولكن مش أي نص كتاب أو أي نص سنة متواترة، لا، بدك تبدأ تبحث في نصوص الكتاب أو نصوص السنة المتواترة القطعية الدلالة أيضا. فإذا هو ينتقل إلى قطع الثبوت قطع الدلالة. الآن أيها الأحبة، قطع الثبوت عرفنا لماذا الكتاب أو السنة المتواترة قطعية الثبوت. الآن ما هي الآيات اللي هي قطعية الدلالة، أو ما هي السنة المتواترة اللي هي قطعية الدلالة؟ قطعية الدلالة إحنا أخذناها سابقا أيها الأحبة هي النص، ذكرته قبل قليل، النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو قطعي الدلالة. وأخذنا أمثلة على النصوص كثيرة. طبعا عليكم أن تفرقوا كلمة نص استخدمونا بالمعنى الأصولي، إنه في هناك نص ظاهر مجمل وتعلمناها سابقا. فأنا عندما أقول للمجتهد ابدأ النظر في الكتاب والسنة القطعي الدلالة، كأني أقول له ابدأ البحث في الكتاب أو في السنة المتواترة التي هي من قبيل النص. ما معنى أنها من قبيل النص؟ يعني لا تحتمل إلا معنى واحدا، فيبدأ يبحث عن الآيات التي لا تحتمل إلا معنى واحد، أو يبدأ يبحث في السنن المتواترة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. مش ممكن يكون والله في لها أكثر من احتمال، لا، هي خاص لها معنى واحد ولا يمكن أن يفهم من النص معنى آخر. فإذا الخطوة الثالثة يبدأ النظر في الكتاب أو السنة المتواترة القطعية الدلالة. فهو هكذا يجمع بين قطع الثبوت وقطع الدلالة، والقطعية الدلالة هو ما كان نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا. ممتاز. قال لنا والله يا مشايخ أني ما وجدت، ما وجدت يعني كتاب، يعني نصف الكتاب قطع الدلالة، أو لم أجد حكم هذه المسألة في سنة متواترة قطعية الدلالة. ونقول له إذن انتقل للخطوة الرابعة. إيش الخطوة الرابعة؟ الكتاب أو السنة المتواترة الإيش؟ الظنية الدلالة. الخطوة الرابعة أن ينتقل في البحث عن حكم هذه المسألة إلى الكتاب أو السنة المتواترة، لكن الآن إيش؟ ظنية الدلالة. فهنا سيجمع بين إذا قطعي ثبوت زائد إيش؟ ظني دلالة. طب إيش هي نصوص القرآن أو السنة المتواترة الظنية الدلالة؟ هي عبارة عن الظاهر. يبدأ يبحث في إيش؟ في ظواهر القرآن والسنة، ظواهر القرآن وظواهر السنة المتواترة بهذا التحديد. يبدأ يبحث في ظواهر القرآن وظواهر السنة المتواترة. وإحنا مر معنا إيش هو الظاهر؟ الظاهر هو النص الذي يحتمل معنى راجحا لكن مع بقاء معنى مرجوح. فهو إذا النص أو في الكتاب أو في السنة، هنا النص بمعنى الجملة وليس بالمعنى الأصولي. إذا نبدأ نبحث في آيات القرآن أو في السنة المتواترة في ظواهرها، يعني في الآيات والسنة المتواترة التي يدل ظاهرها على حكم هذه المسألة مع أنها تحتمل معاني أخرى مرجوحة. مثل إيش؟ مثل العمومات والمطلقات. فالألفاظ العامة مر معنا أي لفظ عام عند الجمهور هو من قبيل الظاهر لأنه يحتمل أن يكون مخصوصا، والمطلق نفس الشيء هو من قبيل الظواهر لأنه يحتمل أن يكون مقيدا. ف فيبدأ المجتهد الآن رحلة البحث في الظواهر التي درسناها سابقاً، ذكرنا كثيراً في على ظواهر في القرآن وفي السنة. يبدأ المجتهد يبحث عن حكم هذه المسألة في ظواهر الكتاب والسنة. طبعاً ظواهر الكتاب والسنة كما قلنا عمومات الكتاب والسنة، مطلقات الكتاب والسنة، تمام؟ الآن عندما لو قال لنا المجتهد أو والله وجدت حكم هذه المسألة في ظواهر الكتاب أو السنة المتواترة، وجدت حكمها، هنا يقول كثير من الأصوليين نقول له انتظر، إذا وجدت حكم هذه المسألة في ظواهر الكتاب أو السنة المتواترة لا تستعجل في إثبات هذا الحكم، بل اذهب وابحث. لأنه الآن عندما هو يقول وجدت حكم هذه المسألة في ظواهر الكتاب أو السنة المتواترة، ليس كذلك؟ نقول له لا تستعجل في إثبات الحكم نهائيا، حاول أن تبحث هل يوجد صارف يصرف هذه الظواهر عن ظاهرها ويحملها على المعنى المرجوح. يعني باختصار، هل يوجد مؤول؟ هل يوجد نص؟ وقد يكون هذا حديث آحاد، قد تكون القرينة المؤولة حديث آحاد، قد تكون قياس قطع الدلالة، قد يكون أي شيء من الأدلة الأخرى، قد يكون قول صحابي عند الحنابلة. فإذا قال لنا المجتهد وجدت الحكم في الكتاب أو السنة المتواترة الظنية الدلالة، فنقول له لا تستعجل في إثبات الحكم، بل حاول أن تبحث في ماذا؟ هل يوجد هناك صارف يصرف هذا العموم أو هذا الظاهر عن ظاهره؟ حاول تبحث، هل هناك قرينة تصرف هذا الظاهر عن ظاهره؟ لماذا نقول حاول أن تبحث؟ هو في الحقيقة أيها الأحبة، الأصل إن إذا وجدت حكم مسألة في القرآن أو في سنة متواترة أن أعمل بها مباشرة، وهذا صحيح. لكن إحنا بنقول للمجتهد إنه لا تستعجل في إنهاء المسألة وحسم الباب، بل أعطي لنفسك فترة من الاجتهاد والبحث عن قرائن تصرف هذا الظاهر عن ظاهره، لأنه إحنا بدنا نتأكد إنه فعلا هذا الظاهر بقي على ظاهره ولم توجد قرينة تصرفه عن هذا الظاهر. لماذا؟ لأنه باستقراء نصوص الشريعة وجدنا أنه ما من عام إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه، ووجدنا أن كثير من المطلقات تكون مطلقة في نصوص الكتاب أو السنة المتواترة، لكن دخلها التقييد في نصوص أخرى. فلذلك لا نريد منك أن تستعجل. فإذا قال وجدت الحكم في الكتاب أو السنة المتواترة الظنية الدلالة، نقول له تعال هون هيك بنطلع سهم جانبي، نقول له ابحث هل يوجد صارف لهذا الظاهر؟ أين سيبحث؟ سيبحث في القرآن، في السنة المتواترة والآحاد، سيبحث عن أقيسة قطعية، هنا سيبحث في كثير من الأدلة، سيبحث في أقوال الصحابة، سيبحث في أقوال الصحابة. المهم أنه سيبدأ يبحث هل هناك صارف يصرف هذا الظاهر عن ظاهره. إذا وجد صارفا يصرف هذا الظاهر عن ظاهره، والله وجد مثلا حديث آحاد يخصص عموم الكتاب أو عموم السنة المتواترة، وجد قياس قوي جدا يخصص عموم الكتاب أو عموم السنة المتواترة، وجد قول صحابي يخصص أو يقيد مطلق، هنا بدنا نجمع، بدك تستعجل، بدك تجمع بين هذا العموم وبين مخصصه، بدك تجمع بين عموم السنة المتواترة وبين مخصصها أو مقيدها. ففي الحقيقة لو وجد المجتهد الحكم في الكتاب أو السنة المتواترة الظنية الدلالة، بدنا نقول له لا تستعجل في إقرار الحكم نهائيا، الآن اعمل بالعموم. ترى العمل الصحيح الذي قررناه سابقا أنه يعمل بالعموم، يعمل بالمطلق، لكن إقراره وأن يجعله مذهب مستقر لا يكون إلا بعد أن يبحث وينظر ويتأمل في نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأقيسة، هل هناك قرينة تصرف هذا الظاهر عن ظاهره؟ والظاهر كما قلنا أشهر أمثلته في الكتاب والسنة المتواترة العمومات والمطلقات، فعليه أن يبحث هل هناك قرينة تخصص هذا العموم أو تقيد هذا المطلق؟ والله بحث ولم يجد، بحث ولم يجد، نقول له خلاص إذن يبقى الظاهر على ظاهره، لا توجد قرينة تخصصها وتقيده. وجد قرينة تخصص أو تقيد، عليه أن يتبع القرينة ويدفع بين هذا الظاهر وبين القرينة المخصصة التي قد تكون في آية قرآنية أخرى، قد تكون مثلا في حديث أحد، قد تكون في قياس. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، لأن المجتهد لأنه يبحث ما هي ما حكم أو كم تعتد المرأة المطلقة، هذه المسألة التي سيبحث عنها المجتهد، كم هي مدة العدة للمرأة المطلقة. فإذا بالمجتهد يظفر بحكم العدة أي في آية البقرة إن الله يقول المطلقات عليهن أن يتربصن ثلاثة قرء، ثلاث حيضات. إذا عدة المرأة المطلقة كم حيضة؟ ثلاث حيضات. من كل المجتهد ممتاز، اعمل بهذا، لكن لا تجعل هذا حكما مستقرا، لا تستعجل في إقراره وختم الباب وإغلاقه، بل حاول أن تنظر هذه المطلقات، هذا لفظ من ألفاظ العموم، والعموم من قبيل الألفاظ الظاهرة، والألفاظ الظاهرة والله تحتمل معنى المرجوح، تحتمل أن تدخل عليها قرينة تصرفها عن ظاهرة. فحاول تبحث هل مثلا في نص قرآني آخر بخصص هذا العموم، هل في سنة بتخصص هذا العموم، في قياس قوي بخصصه، في قول صحابي. فيبدأ المجتهد يبحث، فإذا به يظفر في آية الطلاق، في سورة الطلاق يظفر بآية قرآنية ربنا يخبر أنه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيقول المجتهد إذا سورة الطلاق تقول إن المرأة المطلقة إذا كانت حامل إيش عدتها؟ أن تضع حملها. فإذا هذه الآية تخصص عموم آية البقرة، آية البقرة عامة، أي مرأة مطلقة حامل أو غير حامل عدتها ثلاث حيضات، بس آية سورة الطلاق بتخبرنا إن المطلقة الحامل عدتها أن تضع الحمل. فإذا سأخصص عموم آية البقرة بخصوص آية الطلاق اللي في سورة الطلاق. فإذا لاحظ ما بيستعجل المجتهد في إقرار الحكم بناء على عمومات وظواهر الكتاب والسنة حتى يتأكد أن العام بقي على عمومه ولا قرينة تخصصه، أو المطلق بقي على إطلاقه ولا مقيد له. تمام؟ هذه خطوة مهمة. طيب المجتهد قال لنا والله يا جماعة الخير أنا بحث عن حكم هذه المسألة في الكتاب والسنة المتواترة الظنية الدلالة ما وجدت أصلا دليل عليها. فالآن سينتقل للخطوة الخامسة. وين وضع الخطوة الخامسة؟ بإذن الله يعينكم. الآن هذه الخطوات نقلتوها جميعا أيها الأحبة، تمام؟ نقلت كل هذه الخطوات. الآن سامحوني سأمزح وأنتقل للنقطة الخامسة، إن السبورة لا تسلى أكثر من ذلك، لكن أنتم عندكم في الورقة التي بين أيديكم حاولوا أن تضعوها مرتبة تحت بعضها. انتهينا من هذه الخطوات الأربعة. الخطوة الخامسة الآن، الترتيب الخامس. هذا القلم بدأ ينازع. الخطوة الخامسة سيذهب المجتهد بعد ذلك أيها الأحبة إلى خبر الآحاد القطع الدلالة. إذا لم يجد المجتهد حكم المسألة لا في الكتاب ولا في السنة المتواترة ظنية الدلالة، الخطوة الخامسة أنه سينتقل إلى خبر الآحاد بالقطع الدلالة. الآن خبر الآحاد طبعا على طريقة أكثر الأصوليين في الواقع هو ظني الدلالة، ظني الثبوت. تمام؟ فإذا في الخطوة الخامسة المجتهد سيبدأ يبحث، هكذا جيد، المجتهد سيبدأ يبحث في النصوص ظنية الثبوت لكنها قطعي الدلالة. فنقول للمجتهد والله يحاول أن تنظر في أخبار الآحاد، إذا وجدت خبر آحاد من قبيل القطعي، متى يكون خبر الآحاد قطع الدلالة؟ إذا كان خبر الآحاد من قبيل النص، لأن النص هو القطع الدلالة، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذا وجد مجتهد حكم هذه المسألة التي يبحث عنها في خبر الآحاد قطع الدلالة، أنعم به وأكرم، أنعم به وإيش؟ وأكرم، وقل خلاص ضفرت به حكم هذه المسألة بخبر آحاد قطع الدلالة. قال ما وجدت، والله بحث ما وجدت خبر آحاد قطع الدلالة. ننتقل للخطوة السادسة، ابحث في خبر الآحاد الظن الدلالة. ممتاز. خبر الآحاد هو ظني الثبوت، وسيبحث الآن في ظني الثبوت ظني الدلالة. ممتاز. إذا وجد حكم المسألة فرضا في خبر الآحاد الظن الدلالة، بدنا نقول استنى، نفس القضية اللي مرت معنا في الخطوة رقم 4، ظن الدلالة هو ظاهر، هو الظاهر، فبنقول قد يكون عموم قد يكون مطلق. فإذا ثبت أو وجدت الحكم في خبر آحاد ظن الدلالة اعمل به، لكن لا تستعجل في إقراره والاستقرار عليه حتى تبحث هل هناك صارف يصرف هذا الظاهر عن ظاهره، هل هناك قرينة وجدت في نص آخر خبر آحاد آخر أو في قول صحابي أو في قياس متين قوي تصرف هذا الظن الدلالة عن ظاهره. والله وجدت ما يصرف هذا الظاهر عن ظاهره، فإنك تتبع. فإذا وجد مثلا قول صحابي يخصص عموم، يجب عليك أن تخصص العموم بقول الصحابي. وجدت قياس يخصص عموم، عليك أن تخصص العموم بقول الصحابي. هكذا ستجمع بين الأدلة ولن تستعجل. ممتاز. الفكرة أمرها سبقا. الآن خبر آحاد ظني دلالة، بحث فيه المجتهد ما وجد حكم المسألة، ماذا سيفعل؟ سينتقل للخطوة السابعة. فالخطوة السابعة سيبدأ النظر في القياس. سيبدأ النظر في ايش يا مشايخ؟ سيبدأ النظر في القياس. والله هذه المسألة يا مشايخ لا وجد حكمها لا في إجماع ولا في كتاب قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ولا في كتاب سنة متواترة قطع الثبوت ظن الدلالة، ولا وجدنا حكمها في خبر آحاد قطع الدلالة، ولا وجدنا حكمها في خبر آحاد ظن الدلالة. تعبتنا هذه المسألة. فسأذهب الآن إلى القياس. ها، متى ذهبنا إلى القياس؟ بعد كل هذه الخطوات سنذهب الآن إلى القياس. فنبدأ بأقوى أنواع الأقيسة، نبدأ بقياس علة. والله إذا استطعت أن أثبت حكم هذه المسألة باستخدام قياس العلة وهو أعلى أنواع الأقيسة هنا، والله نثبتها. ما استطعت بقياس العلة أحاول بعد ذلك بقياس الدلالة. طيب إذا استطعت أنعم به وأكرم، لم أستطع أن أثبت بقياس الدلالة، سأثبتها من خلال قياس الشبه. طيب إذا ما استطعت بقياس الشبه، بدك تنتقل إلى أنواع أخرى من الاستدلال. ستبدأ تنظر في أنواع أخرى من الاستدلال، وهنا يعني بشكل عام هنا يقف الأصوليون في الكلام عن ترتيب الأدلة، لأنك بعد ذلك ستدخل في الأدلة المختلف فيها. وبما أنها أدلة مختلف فيها، بالتالي كل مذهب وكل صاحب طريقة سيرتب ترتيبه الخاص به. فمن رأى أن شرع من قبلنا شرع لنا، والله سيرتب بترتيب معين. من رأى أن الاستصلاح شرع سيرتب ترتيب معين. من رأى أن الاستصلاح ليس بشرع بالتالي لن يعتبره. من رأى أن شرع من قبلنا ليس بشرع بالتالي لن يعتبره. وبشكل عام الأدلة المختلف فيها يا مشايخ، بشكل عام هذه في المواد القاعدة، الأدلة المختلف فيها هي ترتيبها في المذهب الفقهي ليس بعد القياس. وركزوا وافهموا ماذا أقول. الأدلة المختلف فيها ليس ترتيبها في المذهب الفقهي الذي يعتبرها بعد القياس. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نأتي إلينا الحنابلة. الحنابلة نحن أيها الأحبة نرى أن قول الصحابي حجة يجب اتباعه. ممتاز؟ لكن قول الصحابي هو من الأدلة ليش؟ المختلف فيها. هل لأنه مختلف في الحنابلة الذين يتبنون أنه حجة سيضعونه بعد القياس؟ لا، المذهب الذي يتبنى أنه حجة سيدخل في سلك الترتيب السابق. فمثلا الحنابلة نحن أين نضع قول الصحابي؟ نضع قول الصحابي لأننا نرى أنه حجة هنا بعد خبر الأحاد. فالحنابلة لأنهم يرون قول الصحابي حجة يضعونه بعد قول بعد خبر الأحاد، فيقولون بعد خبر الأحاد تبحث في قول الصحابي. إذا وجدت قول صحابي تتبعه، ما وجدت قول صحابي تنتقل للقياس. الآن من لا يرى أن قول الصحابي حجة مثل الشافعية في الجديد، الأقوى عندهم، وإن كان الزركشي في البحر المحيط ذكر خلافا، قال هناك قولان للجديد الشافعي، لكن ما هو المشهور في كتب الأصوليين أن الشافعي في الجديد لا يرى قول الصحابي حجة، بالتالي لن يضع بعد خبر الآحاد قول الصحابي مثل الحنابلة، لأنه لا يرى قول الصحابي حجة، ينتقل للقياس مباشرة. ممتاز؟ مثلا من رأى أن شرع من قبلنا حجة، من رأى أن شرع من قبلنا حجة، لا هذا بده يرجع، بده يرجع، بده يبدأ النظر في الكتاب بعد الإجماع، بده ينظر في الكتاب، إذا وجد في الكتاب مسألة هي من قبل شرع من قبلنا بده يأخذ فيها. من لا يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا مثل أكثر الشافعية، لو وجد في الكتاب مسألة من شرع من قبلنا لن يعتبرها دليل على المسألة، لن يعتبرها، بل يقول لا عبرة بها لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وتبدأ هنا النظرات. فإذا الأدلة المختلف فيها، أنا عندما أقول انتهى الترتيب هنا، لا تفهم أن من يقتنع بها ويحتج بها يضعها بعد هذا الترتيب، لا، من يقتنع بأن قول الصحابي حجة سيدخل هذا ضمن الترتيب السابق في المكان المناسب له، من يرى أن شرع من قبلنا حجة سيدخل شرع من قبلنا في المكان المناسب له، وقل ذلك في الاستحسان في الاستصلاع بشكل عام. ولكن الأصوليون يهتمون بذكر الأدلة المتفق عليها في المذاهب الفقهية، ما هي الخطوات التي يتبعها المجتهد في ترتيبها حتى يصل إلى تحديد الحكم الشرعي في المسألة. فإذا هي سبع خطوات في الجملة. عند الحنابلة الآن، حتى نؤكد، عند الحنابلة نضع قول الصحابي هنا يا مشايخ، قول الصحابي عندنا يكون بعد خبر الآحاد وقبل القياس، ينظر فيه، وجدنا قول صحابي نتبعه، لم نجده ننتقل للقياس. شرع من قبلنا لأنه حجة على الأقوى فإننا نعتبره، كما ذكر الشيخ منصور البهودي أن الحنابلة يعتبرون شرع من قبلنا. أين سنذهب للبحث عن مسألة شرع من قبلنا؟ سنبحث في الكتاب وفي السنة المتواترة. إن وجدنا في الكتاب أو السنة المتواترة شرع من قبلنا، سنتبع شرع من قبلنا، سنتبع شرع من قبلنا. إذا لم نجد في كتاب وسنة متواترة، نبدأ نبحث عن شرع من قبلنا في خبر أحد، إن وجدنا نتبع شرع من قبلنا، وهكذا تستمر الأمور إلى أن يصل المجتهد إلى حكم هذه المسألة التي بين يديه. إذن هذا هو ترتيب الأدلة، هكذا ترتب الأدلة. وأنا قمت بإعادة هيكلة لكلام عبد المؤمن البغدادي حتى يكون واضحا جليا لا غموض فيه، أن عبد المؤمن في عادته ينتقل ويعود ويذهب ويأتي فتضيع الفكرة على الطالب. جميل، هكذا نكون انتهينا من المسألة الأولى في محاضرة اليوم، مسألة ترتيب الأدلة، كيف ترتب الأدلة للوصول إلى الحكم الشرعي. ممتاز، نقرأ كلام عبد المؤمن ثم نعود للمسألة الثانية. ماذا قال عبد المؤمن البغدادي؟ جاءت الكاميرا جيدة؟ تمام. يقول عبد المؤمن البغدادي: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. ونحن قلنا أن أول خطوة قبل ما نتكلم عن البحث في الإجماع أن المجتهد عليه أن يستصحب البراءة الأصلية، يستصحبها معه. يقول مثلا المجتهد بعد السبع خطوات ونظر في كل مصادر التشريع ما وجد حكم لهذه المسألة، إلى أين سيعود؟ إلى الخطوة رقم واحد، إلى البراءة الأصلية. فيقول: أنا بحثت ونظرت وتأملت فلم أجد لهذه المسألة لا حكما لا في كتاب ولا سنة متواتر ولا خبر أحد ولا أدلة مختلفة ولا قياس ولا شيء، ما وجدت لها حكم، ما استطع. وهذا طبعا صعب جدا جدا جدا، يعني احيانا نحن نفرض في علم الاصول فرضيات حتى نثبت قواعد، لكن من الناحيه التطبيقيه قد يكون صعب جدا. يعني معقول يا شيخ حتى قياس ما لقى؟ قياس شبه، قياس دلاله، قياس، المهم يمشي حاله مثل ما يقول. الحقيقه فين هذا صعب جدا، لكن نحن نفرض الان قواعد. اذا لم يجد المجتهد حكما لهذه المساله ابدا فانه يبقى على البراءه الاصليه التي استصحبناها ابتداء. تمام. ثم بعد البراءة الأصلية فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. لماذا عبد المؤمن قال فإن وجد إجماعا في المسألة لم يحتاج إلى غيره، لا نحتاج إلى النظر في الكتاب ولا في السنة. حتى يا شيخ قد يكون والله في الكتاب والسنة ما يخالف الإجماع حتى لو وجدنا. لماذا؟ لأنه قال فإن خالفه، لو فرضنا أنه نص في القرآن أو في السنة يخالف الإجماع، قال فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم، نعلم، علم أنه منسوخ أو متأول، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. يعني عبد المؤمن ذكر جزئية ربما أن الآن أغفلت ذكرها وأنا واقف، أنه يريد أن يقول إذا وجدنا نص في الكتاب أو في السنة يخالف ما وجدناه في الإجماع مباشرة كما قلنا نأخذ بالإجماع ولا نلتفت، طبعا لماذا لا نتفق؟ لأننا هنا عبارة عبد المؤمن كانت أدق من عبارتي، هنا سنحكم على أنه هذا النص اللي في الكتاب أو في السنة منسوخ، وإيش اللي ناسخه؟ مستند الإجماع. مش قلنا الإجماع له مستند؟ ما في إجماع هيك دائما، الإجماع له مستند كتاب أو سنة، وصل إلينا أو لم يصل إلينا هذه قضية أخرى. لكن إذا وجدنا إجماع على مسألة، إجماع حقيقي ثابت، ووجدنا نص في الكتاب أو في السنة يخالف الإجماع، هو أنه مباشرة سنأخذ بالإجماع ولن نأخذ بالكتاب أو بالسنة. لكن سنقول إيش؟ سنقول أن الكتاب أو السنة الذي يخالف الإجماع منسوخ، منسوخ، ونسخه الإجماع. فالإجماع هو الناسخ، وعلى طريقة عبد المؤمن أن الإجماع في الحقيقة ليس هو الناسخ بذاته، وإنما مستنده هو الناسخ لما خالفه من الكتاب أو السنة. وهذه عبارة دقيقة. قال: فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه علم أن هذا النص من الكتاب أو السنة منسوخ. هذه الحالة الأولى. قال: أو متأول. أو إيش؟ متأول. نعم، وجدنا إجماع في مسألة، ووجدنا نص في الكتاب أو في السنة يخالف الإجماع، تمام؟ يمكن إذا وجدنا نص أو كتاب أو سنة يخالف الإجماع، ممكن يكون هذا النص مؤول. طبعا هذا متى يكون مؤول؟ إذا كان هذا النص اللي في الكتاب أو في السنة من قبيل الظاهر. أما إذا كان النص في الكتاب أو في السنة من قبيل النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فليس له إلا وجه واحد، أن يكون منسوخا. أما إذا كان من قبيل الظاهر، يعني عندي إجماع في مسألة وهناك ما يخالفها في الكتاب أو السنة لكنه ظاهر وليس نصا، هذا الظاهر يحتمل أن يكون منسوخ، ويحتمل أن يكون أصلا متأول، لأن الظواهر تقبل النسخ وتقبل التأويل كما تعلمنا سابقا. ممتاز. قال: لأن الإجماع، يعني لماذا أنت تتبع هذا المنهج أنك تقدم الإجماع وتجعل نصوص الكتاب والسنة المخالفة له إما منسوخة وإما مؤولة؟ قال: لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. الإجماع لا يمكن أن يكون منسوخ، ممكن يكون مستند وناسخ ما عندنا مشكلة، لكن إجماع منسوخ مش ممكن. طيب إيش ممكن يكون مستند الإجماع منسوخ؟ أيضا مش ممكن. معناها أن الأمة ضيعت الحق. بدكم تتصوروا أنه كيف الأمة، الصحابة أو التابعين، أو كيف يكون الصحابة أو التابعون أجمعوا على حديث وعلى العمل بحديث أو بآية مع أنها منسوخة؟ هذا مش ممكن. إذا تصورتوا المسألة على الصحيح يكون مش ممكن، لأنه سيؤدي إلى أن الصحابة كلهم أخطأوا الحق، أو عصر التابعين كل أخطأ الحق، وهذا لا يقبل، غير ممكن. إذن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ممتاز. إذن عرفنا أننا نقدم الإجماع. قال: ثم في الكتاب والسنة المتواتر. ثم ننظر، يعني في إيش؟ يعني ما وجدنا الحكم في الإجماع، ما وجد المجتهد هذه المسألة فيها إجماع، ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. وأنا وضعت لكم ترتيب عبد المؤمن الآن أجمل، قلت لكم أولا تنظر في الكتاب والسنة المتواترة لإيش؟ القطعية الدلالة. بعدين تنظر في الكتاب والسنة المتواترة لإيش؟ ظنية الدلالة. هذا التفصيل ما فصله عبد المؤمن. لاحظ عبد المؤمن انتقل فينا مباشرة إلى قضية أخرى. قال: ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه. ثم في أخبار. الآن من قوله ولا تعارض في القواطع إلى قوله لأن ما علم لا يظن خلافه، هذا ضعوه بين قوسين وقفوا، لا نريد أن نشرحه الآن. هو الآن دخل مسألة ترتيب الأدلة في مسألة التعارض بين الأدلة، وهذا ما بهمني الآن. أنا بتكلم عن ترتيب الأدلة، كيف أرتبها عندما أبحث عن حكم المسألة. إذا تعارضت في الدلالة هذا سأبحث عنه الآن إن شاء الله، هي الخطوة الثانية. فلا أريد تداخل مسألتين. فأقول: من قوله ولا تعارض في القواطع إلى قوله لأن ما علم لا يظن خلافه، هذا ضعوه بين قوسين، وقولوا سنسكت الآن، ننتقل إلى أو سنبقى في موضوعنا الذي نحن فيه، إلى في موضوع ترتيب الأدلة. إيش قال بعد ذلك عبد المؤمن؟ قال: ثم في أخبار الآحاد. ثم في أخبار الآحاد، طبعا هو أطلق، وأنا قسمت لك أنك تنظر أولا في أخبار الآحاد وقطعية الدلالة، ثم تنظر في أخبار الآحاد وظنية الدلالة. هذا التفصيل استحضره. بعد ذلك قال: ثم في قياس النصوص. يعني تبدأ تقيس ما وجدنا في أخبار الآحاد، نبدأ بالقياس على المنصوص، نحاول أن نقيس حكم هذه المسألة على حكم مسألة أخرى منصوص عليها. ممتاز. وأنا رتبت لكم الأقيسة، تبدأ بقياس العلة، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه. ممتاز. ثم وقف. وهكذا وكذلك نحن وقفنا وتكلمنا عن مسائل أو قضية الأدلة المختلف فيها، كيف نوظفها. الآن سيأتي قال: فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما، فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، فإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح. ثم سيذكر مسالك الترجيح ويختم المبحث. في الحقيقة هي المشكلة المتكررة معنا في كلام عبد المؤمن البغدادي، أن عبد المؤمن البغدادي في كثير من الأحيان لا يرتب الأفكار، فنحن سنقوم بترتيبها لطالب العلم الذي يعشق الترتيب. وأنا في الحقيقة ممن يعشق الترتيب، أي فكرة غير مرتبة في ذهني لا أستطيع أن أوصلها للطالب. إذا لم تكن الفكرة مرتبة في ذهني أشعر بتناغمها وتناسقها مع الكلام السابق واللاحق، لا يمكن أن أقدمها للطالب. وأي مدرس يشرح للطالب بشكل غير متناسق وبشكل عشوائي عادة وليس دائما، عادة تكون الفكرة غير واضحة عنده أصلا، تكون الفكرة غير واضحة عند المعلم. لذلك تنسيق الأفكار وترتيبها من أهم عوامل فهم المسائل الشرعية. فنحن لا يهمنا فقط أن نقرأ كلام عبد المؤمن ونحن نشعر بعشوائية وضياع، لا يهمنا أن نضبط الأمور. فالآن أيها الأحبة سنبدأ رحلة مع عبد المؤمن في القضية الثانية، وهذه فيها عديد من الرسومات اليوم رتبناها لكم إن شاء الله ليكون فيها نفع لطالب العلم. المسألة الجديدة هي مسألة تعارض الأدلة. تعارض، هذا القلم سيء جدا. المسألة الجديدة هي مسألة تعارض الأدلة. الآن نعود إلى صاحبنا المجتهد. صاحبنا المجتهد يا مشايخ وهو في رحلته للبحث عن حكم المسألة التي بين يديه وجد أن الأدلة عنده تتعارض في دلالتها على حكم هذه المسألة. جميل؟ وجد أن الأدلة عنده تتعارض في دلالتها على هذه المسألة. وجد عنده دليل بقول له والله هذه المسألة حكمها حرام، ودليل آخر بقول له إن هذه المسألة حكمها إيش؟ إنها مباح. يعني مثلا مش قلنا إحنا إن المجتهد أولا سينظر في الإجماع، صح؟ ما وجد في الإجماع، انتقل للكتاب والسنة المتواترة. نفرض انتقل للكتاب والسنة المتواترة لقطعية الدلالة. والله هذا المجتهد هو ببحث في الكتاب والسنة المتواترة قطعية الدلالة، وجد نص قطع الدلالة يقول إن حكم هذه المسألة حرام، ونص قطع الدلالة وقل له إن حكمها حلال. هنا تعارضت دلالة الأدلة على حكم المسألة، مشكلة صح؟ أو مثلا وجد، مثلا ما وجد في الكتاب ولا في السنة المتواترة، انتقل لأخبار الآحاد، وجد خبر آحاد قطع الدلالة بقول له إن حكم هذه المسألة حلال، وخبر آحاد آخر قطع الدلالة بقول له إن حكم هذه المسألة إيش؟ أنا أول شيء قلت حلال، حلال، إذا الثاني قال له حرام. إذا عنده آحاد قطع الدلالة وآحاد قطع الدلالة، هذا الآحاد قطع الدلالة بقول له إن هذه المسألة حلال، وذاك يقول له إن المسألة حرام. تعارضت الأدلة، ماذا يفعل المجتهد عند التعارض؟ هذا مبحث ينبني على المبحث السابق. إذا تعارضت دلالة الأدلة على الحكم ماذا يفعل المجتهد؟ مسألة خطيرة ومهمة. نقول تعارض الأدلة له ثلاثة صور عند الأصوليين، أو هي ثلاث صور. الصورة الأولى تعارض، لاحظوا ماذا سأفعل الآن، سأقوم برسومات كثيرة عليكم أن ترسموها جيدا، أن يكون تعارض قطعي. بدأنا بالخطأ في الكتاب. تعارض قطعي الثبوت، دليل قطعي الثبوت مع دليل قطعي الثبوت، قطعي الثبوت قطعي الدلالة مع قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أن يتعارض قطعي الثبوت قطعي الدلالة مع دليل آخر قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا نسميه واحد، هذا نسميه اثنين. يتعارض دليل قطع الثبوت قطع الدلالة مع دليل قطع الثبوت قطع الدلالة. هاي الصورة الأولى. والله هي الصور كثيرة مش عارف وين أرسمها. طيب الحالة الثانية، تعارض ظني الثبوت ظني الدلالة مع دليل آخر ظني الثبوت ظني الدلالة. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى بسموها تعارض القطعيات، الصورة الثانية بسموها تعارض الظنيات. الآن هناك حالة ثالثة يا مشايخ، وهو يسمى تعارض قطعي مع ظني. هذه الحالة الثالثة ما بدي أتكلم عنها الآن لأن سبورها لا تسع، سأنقلها إن شاء الله إلى مكان آخر، يعني بعد أن أنهي الكلام عن الصورة الأولى والصورة الثانية سأنتقل إلى الصورة الثالثة، تعارض القطعيات مع الظنيات ماذا يفعل بها. ما عندنا مشكلة، نبقى في الحالة الأولى والحالة الثانية، لكن لا تنسوا هناك حالة ثالثة ضعوها يعني في صفحتكم بعد هذا الخط، ضد خط هكذا عندكم، وعندما نتكلم عن الحالة الثالثة ضعوها هناك، لكن لأن السبورة لا تسع سأقتصر الآن عن في حديثي على هاتين الصورتين. نبدأ بالصورة الأولى، قطعي الثبوت قطعي الدلالة يتعارض مع قطع الثبوت قطعي الدلالة. الآن هناك سؤال، أولا قبل أن ندخل في كل هذه القصة الكبيرة تنفسر الطالب لا يدخل، ما معنى تعارض الأدلة؟ ما معنى كلمة تعارض؟ الآن هناك تعاريف مختلفة للأصوليين في تعريف التعارض، أنا سأختار تعريف عبد المؤمن البغدادي الذي تبع فيه الغزالي، الذي تبع فيه من؟ الغزالي، وسأقتصر على هذا حتى لا يتشتت الطالب. التعارض عند عبد المؤمن تبع للغزالي هو بنفس معنى التناقض، يعني تعارض الأدلة ما معناه عند عبد المؤمن البغدادي تبعا للغزالي هو تناقض الأدلة، تناقض الأدلة. ما هو التناقض عند المناطق وبشكل عام عقل؟ ما هو التناقض؟ أن يوجد شيئان لا يمكن أن يجتمعا معا ولا يمكن أن يرتفعا معا، مش هذا هو التناقض؟ لا يمكن أن يجتمعا معا. خلونا نركز على هذه القضية، المتناقضان لا يمكن أن يجتمعا معا، ولدرس معنى السلم المنورق يعلم بالضبط متى يحدث التناقض، متى يحدث التناقض بين خبر وخبر، بين مسألة ومسألة. هناك ثمانية شروط حتى يحدث التناقض بين هذه المسألة وهذه المسألة، فإذا وجد تناقض المتناقضان لا يمكن أن يجتمعا معا. فعندما أقول مثلا محمد الآن في هذه اللحظة داخل الغرفة، ومحمد الآن في هذه اللحظة هو خارج هذه الغرفة أيضا، هذان خبران متناقضان صح ولا لا؟ مش ممكن يكون الآن لنفس الغرفة هو موجود فيها وبراها، مش ممكن، لأنه يعني أن يوجد في محلين في مكان واحد وزمن واحد مش مشكلة، عفوا مش ممكن صح؟ لكن ممكن أقول محمد الآن في داخل هذه الغرفة، ومحمد الآن خارج تلك الغرفة الأخرى، هذا ممكن، لأني نسبت وجوده إلى غرفة ونفيت وجوده في غرفة أخرى، أو محمد الآن موجود في هذه الغرفة، محمد غدا ليس موجود في هذه الغرفة، في تناقض؟ ما في تناقض، لأني أثبت الوجود في زمن ونفيت الوجود في زمن آخر. فباختصار هناك شروط لوجود تناقض، حتى نقول هناك تناقض حقيقي لابد من توفر إيش؟ شروط ذكرناها في السلم المنورق وفي دراستنا علم المنطق، لا أستطيع أن أذكرها الآن حتى لا يطول الوقت، لكن عودوا إليها وتعلموها. الآن سؤال أيها الأحبة يطرحه الأصوليون، إذا عرفنا أن تعارض الأدلة معناه أن يكون هناك دليل يناقض دليل آخر، معنى أنه يناقضه، إذا لا يمكن أن يجتمعا معا، مش ممكن، ما بصير أقول الله هذا الدليل يقول هذه المسألة حلال والدليل الآخر يقول هذه المسألة حرام، إذن في تناقض صح؟ دليل بقول إن هاي المسألة حلال، ودليل آخر بقول إنها إيش؟ حرام. طب هي حلال ولا حرام؟ هل يمكن أن تكون حلال وحرام؟ هي نفسها؟ مش ممكن. بوجود شروط التناقض في نفس الوقت، في نفس الحالة، في نفس الصورة، في نفس الإضافة، إذا اجتمعت شروط التناقض، هل يمكن أن نراه كل مسألة ونقول هاي المسألة حكمها حلال حرام؟ مش ممكن، لأنك تجمع بين متناقضين، تكون حلال وحرام في نفس الوقت، هذا لا يقبل. فإذا كان عندي هناك تناقض بين الأدلة، هو السؤال هنا يرد سؤالا، هل يمكن، لاحظوا السؤال الذي سأسأله ويسأله الأصوليون، هل يمكن أن تتناقض الأدلة تناقض حقيقي؟ بين قوسين هم بيسموه هيك، هل يمكن أن تتناقض الأدلة في نفس الأمر؟ هذا سؤال جوهري يبدأ به الأصوليون حديثهم عن مسائل تعارض الأدلة. يقولون إذا كان التعارض هو التناقض بهذا المفهوم، إذا قلنا تعارض الأدلة هو تناقضها، اكتبوا عندكم هذا السؤال، هل يمكن أن تتناقض الأدلة تناقض حقيقي في نفس الأمر؟ سواء كانت هذه الأدلة قطعيات أو كانت ظنيات، هل يمكن أن تتعارض؟ تعارض حقيقي يعني تناقض حقيقي. قالوا لا يجوز أن تتناقض الأدلة الشرعية تناقضا حقيقيا إلا إذا وجد هناك نسخ أو خطأ من الراوي. إجابة هذا السؤال مهمة، إنه حتى ينبني عليها مسائل في الاعتقاد، إنه ممكن يا مشايخ إن الله سبحانه وتعالى يتناقض في إرادة الأدلة والعياذ بالله، تكون آية قرآنية في دلالتها تتناقض مع دلالة آية قرآنية على الحكم تناقض حقيقي واقعي؟ مش ممكن. هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقض حديثه مع حديث آخر عنه؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ويقول شيء آخر ويكون مناقض للحديث الأول، هل يمكن أن يتناقض النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ مش ممكن. فنقول الأدلة الشرعية لا يمكن أن تتناقض تناقض حقيقي، يكون هناك تناقض حقيقي مش ممكن، وإنما إذا ظهر للمجتهد أن هناك تناقض بين دليلين فنقول هذا تناقض في الظاهر، أي فيما ظهر للمجتهد ممكن، لكن في نفس الأمر وفي الواقع وفي الحقيقة مش ممكن يوجد تناقض، مش ممكن يوجد إيش؟ تناقض. فنقول نكمل الإجابة، وإنما يقع التناقض بالنسبة إلى المجتهد فقط وفي نظره، أما في الواقع فلا. يمكن أن يقع التناقض بين القطعيات وبين الظنيات أيضا في نظر المجتهد، يعني بالنسبة إلى ما ظهر له، فنقول والله هذا المجتهد بدأ يبحث عن مسألة وجد حديث يقول إن هذه المسألة حكمها حلال، وحديث آخر بقول هذه المسألة حكمها حرام، وما عرفش يوفق بين الحديثين، فيقول والله هذان الحديثان بالنسبة لي ظهر لي أنهما متناقضان، أنا مؤمن أنهما في نفس الأمر ليسا متناقضين، لكن في نظري أنا وشايف تناقض مش قادر أعرف. فحين ايش نقول للمجتهد؟ اذا استريح، اعطي المهمه لغيرك يحل هاي المشكله. فاذا تناقض فيما ظهر للمجتهد ممكن، لكن تناقض حقيقي يكون فعلا ايه بتناقض ايه، انت هنا تقدح في الشريعه، تقول حديث يناقض حديث، انت تقدح في الشريعه. طيب ارجع لنا يا شيخ لجوابك، انت قلت لا يجوز ان تتناقض الادله الشرعيه تناقضا حقيقيا الا اذا وجد هناك ايش؟ نسخ، هاي الصوره الاولى، أو خطأ من قبل الراوي. ليش استخدم عبارة عبد المؤمن حتى لا يفهم عن خطأ إن عبد المؤمن قال أو كذب من الراوي؟ لا يعني شوي كذب، أنا فاهم كذب بمعنى الخطأ هكذا عند العرب، لكن عندنا المعاصرين الكذب عندنا خلص معروف إنه قضية عائب. لا، الكذب عند العرب بمعنى الخطأ، وقد يكون كذب متعمد اللي هو خطأ متعمد، وقد يكون غير متعمد. أما الكذب في عرفنا دائما كلمة يعني مذمومة في السماع، كذب الراوي يعني هذا الراوي عمل شغل خطأ لا ينبغي أن يفعلها، خطأ الراوي لكن لو قلنا له الخطأ الراوي تطلع أسلس، إن الراوي أخطأ وفي النهاية بشر هم ممكن يخطئ. طيب ما معنى هذا الكلام الآن أيها الأحبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المسألة حكمها حلال، ممتاز. ثم بعد يومين ثلاث أربعة خمسة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المسألة حكمها حرام. الآن إذا إحنا ما كنا عارفين الزمن إنه في زمن بينهم، في ظاهر الأمر عندنا إيش؟ إنه في تناقض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المسألة حكمها حلال، وعندنا نص آخر عنه بيقول إنه هاي المسألة حكمها إيش؟ حرام. ممتاز. إذن في عندنا تناقض. طب والله بنقدر نجمع؟ مستحيل نجمع. هو بيقول عن هاي المسألة بحد ذاتها حكمها حلال، انتهى الأمر، وبيحكي عنها بحد ذاتها حكمها حرام، مش قادرين نجمع، في تناقض. الآن أيها الأحبة إذا حاولنا نجمع وحاولنا نجمع واستطع خلص وصلنا إنه هذا يناقض هذا مستحيل، هيك إذا وصل مش إلى أي نتيجة، فبنقول له ابحث عن زمن النصين. والله إذا وجدنا إنه والله في نص ثبت إنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، وفي نص ثبت عنا إنه قالوا في السنة الثامنة من الهجرة، ونقول له إذن نحل التناقض، ما عاد عندنا تناقض. النص اللي في السنة الثامنة من الهجرة ينسخ النص اللي في السنة الأولى من الهجرة، فأنت في الحقيقة ألغيت التناقض، لأنك اكتشفت إنه في نص قالوا في زمن ونص آخر قالوا بعد مدة، بعد ثمان سنوات، بعد سنتين، بعد خمس أيام، بعد يوم. فاستطعنا أن نقول إنه النص الثاني هو ناسخ للنص الأول، وبالتالي أبطلنا التناقض وانتهى الأمر بعنق طريق إيش؟ النسخ. إنه لما بيقول هاي مسألة حلال وهي مسألة حرام، هو مش ممكن، ما قدرناش نجمع، ما في طرق من طرق الجمع، إذن في مشكلة. إذا عرفنا إنه هذاك النص قاله في مدة وهذا قاله في زمن آخر، نخلص من التناقض بينهما من خلال إيش؟ النسخ، وهذا ممكن. خلاص بنقول الله هذا بيناقض هذا، بس هذا متأخر وهذاك متقدم، نخلص من التناقض من خلال أن نقول أن المتأخر ناسخ للمتقدم. هذه الطريقة، هي الصورة مقبولة. أو أن يثبت عندنا خطأ الراوي، أن يثبت عندنا خطأ من جهة الراوي. أعطيكم حادثة وقعت، مثال تطبيق الواقع. الآن اختلفت الأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم في متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا ميمونة بنت الحارث. فجاء عن سيدتنا ميمونة نفسها وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وقد حل من إحرامه، ما كان محرم، قد حل من إحرامه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. إذن لاحظوا، ميمونة نفسها أم المؤمنين رضي الله عنها وأبو رافع بقولوا إيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يعني بعد أن فك إحرامه وانتهى تزوج ميمونة، ما تزوج وهو محرم، وهو حديث صحيح. وابن عباس إيش يقول؟ ابن عباس يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لا ما كان حلال. فالعلماء قالوا ممكن، مش ممكن نجمع بين النصين، مش ممكن يكون يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق ميمونة، إذا تزوجها كم مرة؟ مرة واحدة، يا كان محرم يا كان حلال، فيش احتمال ثالث. ميمونة نفسها وأبو رافع بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، هي بتحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال. وابن عباس يقول إيش؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. إذا الآن عندنا حديث يناقض حديث، صح؟ يمكن الجمع؟ مش ممكن، إنه أكيد يتزوجها مرة واحدة، ما تزوجها أكثر من مرة، إذا يا تزوجها وهو حلال يا تزوجها وهو محرم. هنا فتش علماء الحديث، نظروا ونظروا، أدركوا إنه ابن عباس أخطأ. ابن عباس، الخطأ من ابن عباس رضي الله عنه، توهم. أخطأ ابن عباس، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. طب إيش اللي بيأكد لنا خطأ ابن عباس؟ إنه عفوا مين اللي أضرب الموضوع؟ ميمونة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابن عباس في الواقع العملي؟ صح ميمونة هي خالة ابن عباس أكيد، لكن ميمونة هي نفسها تقول إن النبي تزوجها وهو حلال. أبو رافع ترى هو كان الرسول المبعوث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، يعني هو برضه مباشر للقصة وبيحكي إنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو إيش حلال. لما تكون ميمونة نفسها وأبو رافع يقول إن النبي تزوجها وهو حلال، إذا قطعا هم الصح وابن عباس أخطأ. حتى ابن عباس كان صغير أصلا في تلك الواقعة. ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 13 سنة، فبرضه هذا بضاعف قوله وروايته. فصاحب القصة والمباشر لها اللي ميمون أبو رافع هم بالتأكيد أدرى من ابن عباس، لذلك حكم أكثر المحدثين على ابن عباس بالوهم كما ذكر أبو داود في سننه رضي الله عنه ورحمه. فإذا هنا وقع تناقض بين حديثين، بين حديث ميمون وحديث ابن عباس، لكن في النهاية عرفنا أنه في أحد الحديثين فيهما خطأ. هسه الحديثين من حيث الإسناد صح، نعم من حيث الثبوت هذا صحيح وهذا صحيح، كلاهما في أصول الإسلام، هذا صحيح وهذا صحيح، مش ممكن واحد يقول أصلا في حديث هو نفسه مكذوب، لا هذا صحيح وهذا صحيح وفي تناقض مش ممكن نجمع. لكن هذا التناقض اكتشفنا في النهاية أنه في أحدهم إيش أخطأ في حكم هاي المسألة وهو ابن عباس. إذن تناقض الأدلة الشرعية حقيقة لا نقبله. فإذا وجد تناقض ولم نستطع الجمع، فبالتأكيد يا أنه في واحد يعني نذهب إلى النسخ، وهذا بالتالي أكيد، مثلاً لما النبي يقول هذا حلال وهذا حرام ومش ممكن الجمع، إذن في تناقض، تناقض حقيقي. لكن هذا التناقض الحقيقي كيف حلينا مشكلته؟ إنه عرفنا المتقدم من المتأخر فجعلنا المتأخر ناسخ للمتقدم، فلذلك استثنيت حالة النسخ واستثنيت حالة وجود خطأ من قبل الراوي. فهنا يمكن يوجد تناقض، عرفتم؟ لكن التناقض هنا كيف حلينا؟ إنه عرفنا إن واحد الرواة أخطأ. اما انه يجتمع تناقض، احنا هيك لما عرفنا ان واحد الرواة اخطأ احنا حلينا التناقض، صح ولا لا؟ انه مش نقول والله اذا وقع تناقض وحليناه، هو في النهاية احنا هيك خلص انهينا وجود التناقض، لان عرفنا ان واحد الرواة اخطأ، انه مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون تزوج ميمونة وهو حلال وهو محرم، هذا تناقض وما بيصير يقع. فكيف بدنا نحله؟ خلص يا انه بكون احدهما ناسخ، يا اما بكون ايش في كذب او خطأ، عندنا كذب على ادق خطأ من قبل الراوي. طب ما عرفناش انه والله ما عرفناش مين المتقدم مين المتاخر يا شيخ، وحاولنا نبحث ما عرفناش مين اللي اخطا من الرواة، ايش بدنا نفعل؟ هذا راح نتعلمه ان شاء الله. يعني في حاله انه ما قدرنا نحدد النسخ في تناقض، ممتاز. الان الاصل انه في ظن المجتهد، حاول المجتهد يحل التناقض من خلال النسخ او من خلال انه يكتشف ان واحد الرواة اخطا، ما استطاع ذلك. ماذا سيفعل؟ هذه الخطوات اللي بدنا نتعلمها الآن. فإذا بس أنا هذه المعلومة اللي أرسخها ابتداء، أن وجود تناقض حقيقي بين الأدلة الشرعية لا يمكن، سواء كان من قبيل القطعيات أو من قبيل الظنيات، أما تعارض ظاهري فيمكن. جميل. الآن أيها الأحبة، ماذا نفعل في حال تعارض القطعيات، يعني تناقض القطعيات؟ ما هي الخطوات التي يتبعها المجتهد في حال تعارض القطعيات؟ وأنا هنا كنت دقيق حينما قسمت لكم القطعيات، لأن المراد قطع الثبوت قطع الدلالة. إذا تعارض مع قطع الثبوت قطع الدلالة. الآن بدنا شوية نرتب الأفكار يا مشايخ. قلنا التعارض هو إيش؟ التناقض، هيك حصرنا التعارض هو إيش؟ التناقض. ما معنى تعارض القطعيات؟ إذا تناقض القطعيات، ممتاز. الآن الشيخ طرح سؤال، هل يمكن أن تتناقض الأدلة الشرعية بشكل عام سواء قطعيات أو ظنيات؟ بماذا أجبنا؟ إنه تناقض حقيقي واقعي في ذات الأمر مش ممكن، إلا أن يكون هناك في نسخ عندنا أو في إيش خطأ من قبل الراوي. وأما تناقض بالنسبة للمجتهد، يعني بالنسبة لما ظهر للمجتهد، ممكن هناك يكون هناك تناقض. فالتناقض بالنسبة لما ظهر للمجتهد وليس واقعي حقيقي ممكن، أما تناقض حقيقي واقعي هذا مش ممكن. فإذا وجدنا ما يدل على وجود تناقض حقيقي واقعي بنعرف مباشرة إما في نسخ، إما أن هناك نسخ، أو هناك خطأ من قبل أحد الرواة. يا راوي الحديث هذا، يا راوي الحديث هذا، ممتاز. فإذا تعارض القطعيات تناقض القطعيات. فالأصل إذا بما أنه تعارض هو تناقض القطعيات، إذا مبدئيا بدنا نفرض أنه التناقض وين؟ التناقض بالنسبة لما ظهر للمجتهد، أنه المجتهد عنده دليل قطعي ثبوت قطعي دلالة، بقابله حديث قطعي ثبوت قطعي الدلالة. بالنسبة لما ظهر له، بالنسبة لما ظهر له ابتداء أنه هناك تناقض، مش عارف شو بدي أعمل. فالآن نقول له عليك أن تتبع الخطوات الآتية. الخطوة الأولى، أولا محاولة الجمع بين المتعارضين قدر الإمكان. كيف طيب؟ أولا بدي أحاول الجمع بين هدول المتناقضين، لأنه هو الفرضية أنه تناقضهم بالنسبة لما ظهر له. فبنقول لهذا المجتهد ما بدناش إياك تستعجل، اهدى شوي وحاول أن تحل هذا التناقض، حاول أن تجمع بين المتعارضين قدر الإمكان، إما من خلال حمل كل دليل على محل أو على زمن آخر. فبتقول والله هذا الدليل الأول، والله هو إذا كانت الصورة كذا وهذا الدليل الثاني اللي كنت أفكر أنه بناقض الدليل الأول، لا هو في محل آخر. فأنت هيك حليت التناقض، اكتشفت أنه صحيح هو في الظاهر إلى كانوا متناقضين، لكن لما جعلت الدليل الأول في محل معين محله والدليل الثاني في محل آخر فكيت التناقض. تذكروا الدليل الحديثين اللي درسناهم سابقا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير الشهداء؟ قلنا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هو حديث أحد، بعطينا إيش بقول لنا، طبعا هذا مثال على حديث أحد فهو ظني، بس أنا أصل الفكرة واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه خير الشهداء أحسن شاهد هو الذي يأتي بشهادته، يعني يدلي بشهادته أمام القاضي قبل أن يطلب منه المدعي الشهادة له. ممتاز، هذا مدح. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. ثم يكون قوم إيش؟ يشهدون من دون ما حدا يستشهدهم ولا يستشهدون، يعني ما حد طالب شهادتهم وهم يجوا بيشهدوا. وهذا حديث في سياق ذم لهم، صح؟ فإذا الحديث الأول بحكي أنه خير الشهداء الذي يأتي بشهادته ويدلى بها ويدلي بها قبل أن يسألها، وهذا مدح له، إذن هذا خير وحسن. والحديث الآخر بذم الذي يشهد قبل أن يستشهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني ما حدا طلب منهم الشهادة. فكيف يكون الذي يبادر بشهادته ممدوحا في الحديث الأول ومذموما في الحديث الثاني؟ الآن بيجي المجتهد بنظر في الحديثين، في ظاهر الأمر يظهر له وجود إيش؟ تناقض بالنسبة له ابتداء، يقول في تناقض، حديث بحكي أن هذا ممدوح الفعل وحديث آخر بحكي أنه هذا الفعل نفسه مذموم. فمنقول له: لا تستعجل في جعلهما متناقضين، حاول أن تجمع بينهما بحمل كل حديث منهما على محل أو على زمن. فقال: أنا بدي أجمع لكم بينهم. بدأ يفكر، قال: الحديث الأول إنه خير الشهداء هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، اللي في مدح لمن يدلي بشهادته قبل أن يسألها، هذا في أي صورة؟ قال: هذا إذا كان المدعي مسكين يحاول يبحث عن شاهد له ما وجد، وكان هناك رجل كان شاهد على الموضوع بس المدعي ما كان يعلم، المدعي بيحاول يبحث عن شاهد له في قضية مش واجد، وكان هناك رجل في واحد كان شاهد على الموضوع بس المدعي مش ما كان عارف انه فلان كان شاهد على الموضوع. فيأتي هذا الرجل اللي كان شاهد على الموضوع بيساعد هذا المدعي، بيقول له: خلص انا بشهد لك. فيأتي يدلي بشهادته مع انه المدعي لم يطلبها منه. لماذا المدعي لم يطلبها منه؟ لأنه لا يعلم أنها عنده أصلا. فهذا هذا الرجل الذي شهد بالتالي هو ساعد المدعي على إثبات حقه، فيكون ممدوحا في هذه الحالة والمحل. أما الحديث الآخر الذي يذم من يأتي بشهادته قبل أن يستشهد، هو في حالة إذا كان المدعي يعلم أن هناك شخص كان شاهد على الموضوع، ويستطيع المدعي أن يطلب منه الشهادة، لكن المدعي ما طلب منه الشهادة، ما بده يطلب منه الشهادة على قصته. فأخونا فضولي اللي عنده الشهادة جاء حضرته وشهد عند القاضي من دون أن يطلب منه الشهادة، ففي هذه الحالة يكون مذموما على مبادرته للشهادة من دون أن تطلب منه، لأن المدعي يعلم أنها موجودة عندك وما طلبها، لماذا تأتي بفضول الأعمال من دون أن تطلب منك؟ فيكون هذا ذما لمن يدلي بشهادته قبل أن يستشهد. فلاحظوا كيف هنا حللنا التناقض، كيف؟ إنه جعلنا كل حديث في محل، صح؟ لما جعلنا كل حديث في محل ما عاد التناقض، لأنه من شرط التناقض أن يكون المحل واحدا. كما قلنا محمد موجود في نفس الغرفة في نفس الوقت، لكن لو قلنا محمد موجود في هذه الغرفة في الآن وغير موجود في الآن في تلك الغرفة الأخرى، في تناقض؟ ما في تناقض، لأن حملنا الإثبات على غرفة وحملنا النفي على غرفة أخرى، فلا يحدث تناقض، وهذا هو معنى الجمع. إذا بنقول له اجمع بأن تحمل كل واحد على محل أو على زمن آخر. وربما أذكر صورة أخرى من صور الجمع، مثال آخر أثناء قراءة كتاب عبد المؤمن. طيب، قال شيخ المجتهد هذا، قال أنا حاولت أجمع بكل الصور، حاولت أحمل على كل حديث على محل ما استطعت، حاولت أجمع أجعل كل حديث في زمن ما استطعت. إذن فقلنا له، فقال لنا ماذا أفعل الآن؟ ما استطعت أجمع. نقول إذن أنت كأنك تريد أن تقول إنه هناك إيش؟ تناقض حقيقي، لأنك حاولت الجمع حاولت الجمع ما استطعت. إذن تريد أن تنقلنا إنه التناقض ليس ظاهري فقط بالنسبة لك، تريد أن تقول أن هناك تناقض إيش؟ حقيقي. نقول لا، ما بيصير تناقض حقيقي. يلا ابحث عن زمن النصين، أيهما متقدم زمنا وأيهما متأخر زمنا. لماذا قال لنا؟ قلنا له لأننا سننتقل معك الآن إلى الخطوة الثانية وهي النسخ. إذا جاء نصان لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، إذن هذا كأنه سيبدأ ينتقل بنا إلى تناقض حقيقي، والنصوص الشرعية لا تتناقض تناقض حقيقي، فكيف سنحل الموضوع الآن؟ من خلال محاولة النسخ. فقلنا لو حاول أن تبحث عن زمن النصين اللذين لم تستطع أن تجمع بينهما بصورة من الصور، لم تستطع أن تحل التناقض بالجمع. فقال والله ثبت لي أنه في حديث كان في السنة الأولى من الهجرة، والحديث الثاني كان في السنة الثامنة من الهجرة. نقول ممتاز، اجعل الحديث المتأخر ناسخ للحديث المتقدم حتى ينحل التناقض عندها. اجعل الحديث المتأخر إيش؟ ناسخ للحديث المتقدم، لأنه المعنى منه معناه في تناقض. فقلنا إذن الخطوة الثانية أن تحاول النسخ. كيف ينسخ؟ أن يبحث عن زمن النصين، فالمتأخر ينسخ المتقدم. ممتاز، ذهب يبحث عن زمن النصين، حاول يبحث حاول يبحث ما عرف، لم يعرف زمن النصين. ما هي الخطوة؟ هنا انظر في القطعيات. الأصوليون يقول إذا تعارض قطع الثبوت قطع الدلالة، ما قطع الثبوت قطع الدلالة، تكون الخطوة الثالثة بعد النسخ هو التوقف والبحث عن حكم المسألة في دليل آخر. ما عندنا ترجيح بين القطعيات، لا ترجيح عند الأصوليين، يقولون بعد النسخ خلاص ما قدرت تعرف أيهما المتقدم أيهما المتأخر، تتوقف في النظر في هذين الدليلين، تضعهما على جنب وتقوم بالبحث عن حكم المسألة في إيش؟ في دليل آخر. وهذا يسمى التوقف، التوقف عن البحث في هذين الدليلين. خلاص في تناقض بينهم، ما عرفنا الإجماع وما عرفناش ننسخ، وبالتأكيد الشريعة لا تتناقض. لو اكتشف هو انه في خطأ، هذه في الحقيقة ما يذكرونها هنا، لكن انا اقول لك اياها، اذا هو استطاع ان يكتشف وجود خطأ، هذا قبل النسخ اصلا، هذه الخطوة قبل النسخ. اذا هو يعني من طرق الجمع، اجعلوها من طرق الجمع، إذا هو اكتشف أنه أحد النصين في واحد فيهم وقع خطأ مثل ما حدث في قصة ميمونة مع ابن عباس، بكون هذا في الحقيقة من صور الجمع. وإل يعني هم لا يسمونه جمع لكن تعتبره من صور الجمع، أنه عندي نص قطعي ثبوت قطعي دلالة مع نص آخر قطعي ثبوت قطعي دلالة. ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. طبعا هم الحديثين آحاد، اعتبروهم على طريقة الحنابلة أنه آحاد قطعي لأنه ورد في البخاري ومسلم، وحديث البخاري ومسلم على الصحيح مش ضنية الدلالة وإن كانت آحاد بل قطعية الدلالة، مش مشكلة. فنقول حديث ابن عباس قطع الدلالة قطع الثبوت، وحديث ميمونة قطع الدلالة قطع الثبوت. حاول المجتهد أن يجمع ما استطاع يجمع، والنسخ أصلا مش ممكن، مش ممكن، هي قصة واحدة مش ممكن تكون نسخة، لكن المجتهد اكتشف وقوع إيش خطأ من أحد الرواة، أنه ابن عباس أخطأ، أنه ميمونة أبو رافع مساحة أصحاب القصة. في هذه الحالة بأخذ بحديث ميمونة أبو رافع لأنه اكتشف أنه ابن عباس أخطأ. فإذا اكتشفنا أنه أحد النصين وقطعية ثبوت قطعية دلالة وقع خلص، عرفنا أنه في أنه فلان أحد الرواة هو اللي أخطأ، بالتالي في هذه الحالة نذهب إلى النص الآخر مباشرة. لكن الأصل العام يعني وقوع يعني إثبات وقوع خطأ من الراوي، ترى المشايخ هذه مسألة صعبة جدا جدا ومش سهل، يعني مثالها أمثلتها نادرة، لذلك لا يهتم الأصوليون بذكرها كثيرا ويهتمون بالأحوال المضطردة عادة، إنه يحاول في الجمع، ما استطعنا نجمع ننسخ، ما استطعنا ننسخ لعدم معرفة زمن النصين، مباشرة في حال تعارض القطعيات ننتقل إلى التوقف، توقف عن البحث في هذين الدليلين اتركهما لعل الله ييسر مجتهد آخر يجمع بينهما أو ينسخ. قدراتك وقفت هنا، وابحث عن حكم المسألة في دليل آخر. هذا بالنسبة لحالة تعارض القطعيات. بس إيش يعني تعارض القطعيات؟ قطع ثبوت قطع دلالة بتعارض مع إيش؟ مع قطع ثبوت قطع دلالة. ممتاز. نذهب للحالة الثانية، تعارض الظنيات. إذا كان التعارض بين ظنيات، الآن الخطوة الأولى مثل الخطوة الأولى في تعارض القطعيات، محاولة الجمع. هذه الخطوة الأولى للمجتهد الجمع. نقول له عندك والله ظني ثبوت ظني دلالة، تعارض مع ظني ثبوت ظني دلالة، حديث آحاد ظني ثبوت مع حديث آحاد ظني ثبوت، فهذا ظني ثبوت ظني دلالة مع ظني ثبوت ظني دلالة، تعارض هذا مع هذا يعني تناقض هذا مع هذا، التعارض والتناقض. فنقول والله هذا بالنسبة لما ظهر لك أيها المجتهد، ما عندنا تناقض حقيقي في الشريعة، يلا حاول أن تجمع، حاول أن يجمع بحمل كل حديث على زمن أو حمل كل حديث على صورة. فقال والله ما استطعت إني أجمع. إذا استطاع يجمع عن عنده وأكرم، ما استطاع يجمع بنقول له تمام انتقل للخطوة الثانية النسخ. حاول إنك إيش؟ إنك تنسخ، يعني ابحث عن زمن النصين، حاول تجمع ما استطعت، ابحث عن زمن النصين، والله في نص السنة الثانية من الهجرة، في نص في السنة الثالثة من الهجرة، خلاص الثالث من الهجرة بنسخ الثاني من الهجرة، وهيك بنكون خلصنا من التناقض. ما استطاع أن يعرف زمن النصين، ما استطاع. نقول له هنا عندنا قدرة على إيش؟ على طريقة ثالثة، هي طريقة الترجيح. الترجيح هو ماذا؟ هو تقوية أحد الظنين على الآخر، أن نقوي أحد الظنين على الآخر. الآن إحنا عندنا تعارض بين ظنيات، يعني عندي ظن بعارض ظن آخر، ما استطعنا نجمع، ما استطعنا ننسخ، بنحاول إنه إيش؟ نرجح، نرجح أحد الظنين على الآخر، لأن الظنون أيها الأحبة تقبل التفاوت، في ظن 80% وفي ظن 75% وفي ظن 70% وفي ظن 95%، صح؟ الظنون تقبل التفاوت، لذلك يجوز الترجيح بينها. لكن القطعيات لماذا لا يجوز الترجيح بينها؟ لأن الأصوليين يقولون القطعيات لا تفاوت بينها، قطعي يعني 100%، صح؟ بقابل قطعي، قطعي ثبوت قطعي دلالة، بقابل قطعي ثبوت قطعي دلالة معناها 100% عم بتقابل 100%، ممكن تفاضل بين 100% مع 100%، ممكن يقع بينهم ترجيح، مش ممكن، هيك بقولوا. لكن في الحقيقة أنا عندي يعني علامات استفهام على هذا الكلام، ولا أريد أن أطرح الآن في قواعد الأصول، وأرى أنه حتى القطعيات تقبل التفاوت، وأنه هذا له علاقة بقضية بقضية عقدية وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. وهم قضايا كثير بس ما بدي الآن أدوشك فيها، بدي أعطيك كلام الأصولية. فنقول يقولون قطع الثبوت قطع الدلالة هذا يعني 100%، يعارض قطع الثبوت قطع الدلالة 100%، هيك وجهة نظرهم. وإذا لا أستطيع أن أفضل بين 100% مع 100%، خلاص العلامة الكاملة 100% 100% بتقدر تفضل بينهم؟ ما بتقدر. لكن الظنون تقبل التفاوت، فممكن يكون مثلا الحديث الأول ظنه 60% والحديث الثاني ظنه 75%. ظني ثبوت ظني الدلالة 60% وهذا 75%، بصير أرجح بينهم، فأقول 75% نقدمه على 60%. طبعا ما هي طرق الترجيح؟ هذا المبحث هو الذي سينهي به الكتاب أو سينهي به هذا الفصل عبد المؤمن، يعني مسالكه كثيرة كيف يترجح هذا الظن على هذا الظن. المهم يوجد ترجيح. الآن نفرض جدلا وإن كان هذا الشبه يعني غير واقع، نفرض أننا ما استطعنا أن نجد مرجح من المرجحات، يعني هذا الظن عندنا 60% والظن الآخر 60% بالضبط، وهذا كما قلت غير واقعي، لكن بدنا نفرض هذه المسألة حتى نجد لها حل لو وقع. في هذه الحالة أيها الأحبة يقولون بالتخير وليس بالتوقف. إيش يعني بالتخير؟ يقولون يجوز للمجتهد أن يختار العمل بأحد الدليلين الظنيين، مع أنه لا مرجح ولا شيء. نقول خلص في النهاية هذه المسألة لم تصل تتجمع ولا تنسخ ولا ترجح، قالوا إذا نعطيه الخيار، لك الخيار في أن تعمل في أحد الدليل في أحد الدليلين الظنيين. والبعض يقول لا ما نعطي تخيير، مثل القطعيات، نقول له توقف وحاول أن تبحث عن حكم المسألة في دليل آخر. البعض هنا يبيح التخيير والبعض يقول بالتوقف، لا ليس تخيير، توقف مثل القطعيات، ويبحث عن المسألة في دليل آخر. من قال بالتخيير ما أدلته، من قال بالتوقف ما أدلته، هذه في المطولات. لكن هذه الخطوات أتقناها يا مشايخ. إذا تعارض قطعيات، يعني قطع ثبوت قطع دلالة مع قطع ثبوت قطع دلالة، عندنا جمع نسخ توقف. إذا تعارض ظن ثبوت ظن دلالة مع ظن ثبوت ظن دلالة، عندنا جمع نسخ ترجيح بعدين تخير، والبعض يقول توقف بدل التخير. الآن سأنتقل للمسألة أو الحالة الثالثة من أحوال التعارض اللي هي التناقض. أخذنا تعارض قطعيات، أخذنا تعارض ظنيات، الآن قلت لكم في شيء ثالث تذكروه وهو تعارض قطعي مع ظني. تعارض قطعي مع ظني هذا في الحقيقة له يعني قصة فيها شيء من الطول. الحالة الثالثة كما قلنا أيها الأحبة تعارض قطعي مع ظني. وهنا أيها الأحبة عندنا أربع صور. طبعا هذا كل الكلام لم يذكر عبد المؤمن، أنا أذكره تتميما للفائدة، يعني الأمانة العلمية كما يقولون. الصورة الأولى في تعارض القطعي مع الظني هذه هي أن يكون عندي الدليل الأول قطعي ثبوت قطعي دلالة يقابل ظني ثبوت مع ظني دلالة. ماذا نفعل أيها الأحبة؟ إذا كان عندنا قطعي ثبوت قطعي دلالة بيعارض ظني ثبوت ظني دلالة. الآن سأتكلم عن كما قلنا عن أربع صور، سأتكلم عن كل صورة ثم أنتقل للصورة التي تليها. إذا كان قطعي ثبوت قطعي دلالة، يعني آية في القرآن نص بتعارض حديث آحاد ظاهر، ما هي الصور؟ برأيكم إيش بده يصير؟ أولا قلنا التعارض هو التناقض، فهو بالنسبة لما ظهر للمجتهد. أول خطوة بدنا نقول حاول أن تجمع. طيب ليش أول شيء يجمع؟ ليش ما خلص يخلص القطع الظني؟ نقول لا، الآن عندي حديث برضو ظني ثبوت ظني دلالة، ما بدي ألغيه مباشرة. العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. ليش أنا أهمل الظني مباشرة؟ إذا استطعت أعمل بالدليلين أنعم به وأكرم. فالعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما، فبنحاول إيش؟ نجمع. إذا ما استطعنا نجمع بدنا نروح على إيش؟ هل هون نقول بالنسخ؟ الآن بدنا نرجع لقواعد النسخ. نرجع لقواعد النسخ. قواعد النسخ بتقول يا مشايخ إذا بتتذكروا إنه الظني ما بيصير ينسخ قطعي عند الجمهور. الظني تذكروا حديث الآحاد لا يجوز ينسخ إيش؟ نصوص القرآن الكريم ما بيصير الظني ينسخ القطعي. ترى هنا أنا ذكرت مسألة حتى فيما يتعلق بالصور السابقة، إذا تعارضت قطعيات مع بعضها، إذا تعارضت قطعيات مع بعضها يا مشايخ، مش قلنا أول إشي بنجمع بعدين بننسخ بعدين بنتوقف؟ الآن قلنا بنجمع بعدين بننسخ. الآن لما تروح بدك تنسخ بدك تشوف مذهبك في قواعد النسخ. يعني مثلا الآن بنفرض قرآن كريم قطعي دلالة مع حديث متواتر قطعي الدلالة، إذن هذا تعارض قطعي ثبوت قطعي الدلالة مع قطعي ثبوت قطعي دلالة. الخطوة الأولى بنجمع، ما استطعنا بننسخ، مش هيك تكلمنا في الحالة السابقة بننسخ. بس الحنابلة بيقولوا لو فرضا طلع السنة المتواترة هي المتأخرة زمنا والآية القرآنية هي المتقدمة زمنا، الحنابلة عندهم في مذهبهم الحديث المتواتر لا ينسخ القرآن. الحديث المتواتر عند الحنابلة حتى لو كان قطعي دلالة ما بنسخ القرآن لقواعدهم التي ذكرناها سابقا، هذا مذهبهم. بالتالي مش ممكن يطبقوا النسخ هون. طب ايش بدهم يعملوا؟ يروحوا مباشرة على التوقف. الذي يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة إذا اكتشف أن السنة المتواترة هي المتأخرة عنده قدرة على أن يكون السنة المتواترة قطعية الدلالة تنسخ القرآن اللي قطع الدلالة. فبتكون تتذكروا هذه الفائدة، بدنا نتذكر تطبيق قواعد النسخ التي تعلمناها مسبقا وتنزيلها الآن، بدنا نوظفها هنا. إنه ماذا سنفعل في النسخ؟ كل مذهب الآن بده تظهر ميزته وخاصيته. فالحنابلة السنة المتواترة القطعية الثبوت قطعية الدلالة ما بتقدر عندهم تنسخ القرآن، فبالتالي ما مش هنا ما نستطيع ننسخ مباشرة وننتقل للتوقف. أما إذا كان القرآن هو المتأخر والسنة المتواترة هي المتقدمة ما عنده مشكلة، القرآن يستطيع ينسخ السنة المتواترة. فأنا فقط أردت تنبيهك أنك بدك توظف قواعد النسخ وليس مطلقا جواز النسخ. كل مذهب له قواعد في النسخ ينبغي أن تطبق. فإذا كانت صورة النسخ غير مقبولة على هذا المذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي مباشرة بتنتقل للخطوة التي تليها. فهنا يا مشايخ لو كان إذا قطعي ثبوت قطعي دلالة يقابل دليل آخر ظني ثبوت ظني دلالة، الأصل نحاول نجمع. ممتاز؟ ممتاز. الآن ما استطعنا نجمع، الآن بدنا نبحث عن الزمن. سأقول لكم هذا الكلام، ابحثوا عن الزمن. إذا كان زمنيا ظني ثبوت ظني الدلالة هو المتأخر وقطعي ثبوت قطعي الدلالة هو المتقدم ما بيصير أقول بالنسخ، لأنه ظني الثبوت مثل حديث الآحاد مثلا ما بنسخ قطع الثبوت وسنة متواترة. طب ايش بدنا نعمل؟ اكيد ما فيش ترجيح هون. مباشرة اذا كان النسخ ممنوع مباشرة القطعي يقدم على الظني من دون اي نقاش، خلاص القطعي يقدم على الظني. الان طيب اذا كان المتقدم زمنا هو ظني ثبوت ظني الدلالة والمتأخر زمن قطع الثبوت قطع الدلالة، في مشكلة إنه قطع الثبوت ينسخ ظن الثبوت؟ ما في مشكلة. فإذا النسخ في هذه الحالة مقبول في صورة مرفوض في صورة. مقبول النسخ إذا كان قطع الثبوت هو المتأخر في السنة الثالثة من الهجرة وظن الثبوت هو المتقدم في السنة الأولى، هنا قطع الثبوت ينسخ ظني الثبوت، صح؟ ففي الحالتين لاحظوا، في الحالتين سواء قلنا انه قطع الثبوت هو المتاخر او المتقدم زمنا، قطع الثبوت هو الذي سيثبت والظني هو الذي سيذهب، صح؟ في كلا الصورتين اذا لم يمكن الجمع قطع الثبوت هو الذي سيبقى وظن الثبوت هو الذي ايش سيذهب، سواء كان ظن الثبوت هو المتقدم او كان هو المتاخر. لانه اذا كان ظن الثبوت هو المتاخر لن نقبل ان ينسخ قطعي الثبوت. وماذا سنفعل بالتالي؟ سننتقل الخطوة الثالثة اللي هي ايش؟ انه قطع الثبوت بده يشيل ظن الثبوت، فإذا قطع الثبوت هو اللي ثبت. وإذا قلنا انه قطع الثبوت هو المتأخر والظن هو المتقدم، بدنا نقول قطع الثبوت نسخ ظن الثبوت، إذا قطع الثبوت هو اللي ثبت في النهاية على كلا الحالتين. فلذلك البعض يختصر لما يقول ثلاث حالات، يقول نحاول الجمع، إن لم نستطع الجمع فماذا نفعل؟ الخطبة الثانية يثبت القطع ونهمل الظني، صح؟ فيش داعي للتفصيل لأنه دائما سيثبت القطع. إذا بعد الجمع ما استطعنا الإجماع نثبت القطع وانتهى الأمر، هو في الحالتين سيثبت. طيب إذا هذه هي الصورة الأولى، قطع الثبوت قطع الدلالة مع ظني ثبوت ظني الدلالة. طيب ننتقل للصورة الثانية بين في صور تعارض القطع مع الظني، وأنا حاولت أن أحصر لكم الاحتمالات الموجودة، وهذا أيها الأحبة في الحقيقة لن تجدوه في كتب الأصول بهذه الصورة، فاكتبوه عندكم من الآن حتى توظفوا ما أذكره الآن في قراءتكم إن شاء الله المستقبلية في كتب الأصول، لأنه أنا أقول لكم من تجربة كتب الأصول لا تهتم بهذه التفاصيل، يعني يتكل الطالب إلى فهمه، فأنا أحاول أن أرتب لكم معلومات أسأل الله أن تكون فيها نفع لكم في المستقبل بإذن الله. ننتقل للحالة الثانية، الصورة الثانية قطع ثبوت وقطع ثبوت. الدليل الآخر، نرجع للدليل الأول، الدليل الأول قطع ثبوت ظني الدلالة، والدليل الثاني قطع الثبوت ظني الدلالة. لاحظوا أيها الأحبة، إذا عند قطع ثبوت ظني دلالة بتعارض قاعد مع قطع ثبوت ظني دلالة، في تناقض هون في في مظاهر المجتهد. يعني إيش؟ يعني آية قرآنية ظنية الدلالة عامة بتتعارض مع آية قرآنية أو سنة متواترة ظنية الدلالة، برضو في تناقض بالنسبة إلى المجتهد. المجتهد والله في تناقض بينهم. ما الخطوات التي سيفعلها الآن؟ الخطوة الأولى الجمع كالعادة، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طيب ما استطعنا نجمع، إيش سنفعل؟ النسخ؟ النسخ. بنحاول نعرف مين المتقدم زمنا مين المتأخر، لأنه هون قطع ثبوت قطع ثبوت. والنسخ من حيث القطعية والظنية، النسخ لاحظوا ماذا سأقول واكتبوها عندكم، النسخ من حيث القطعية والظنية يركز فيه على جهة الثبوت وليس على جهة الدلالة. لما نقول والله هذا ظني ولا قطعي، بالنسبة للنسخ بيركزوا فيه على مسألة الثبوت وليس في مسألة وليس على مسألة الإيش؟ الدلالة. فبقولوا هنا والله هذا قطع ثبوت والله هذا قطع ثبوت. إذا هذا يقوى على أن ينسخ في الجملة طبعا. يعني مثلا عند الحنابلة بدك تتذكر قواعد النسخ، إنه إذا كان والله القطعية الثبوت هذه سنة متواترة وقطع ثبوت الأول قرآن، لا بنفعش عند الحنابلة أن المتواتر ينسخ قرآن، بدكم تطبقوا قواعد النسخ. لكن أنا أقول بشكل عام، يعني كل مذهب يطبق قواعده الخاصة به، لكن بشكل عام نصلح النسخ. فإذا أولا بحاول أجمع، ما استطع بقوم إذا عرفت زمن النصين المتأخر ينسخ المتقدم. طيب ما عرفت أيهما المتقدم أيهما المتأخر، سأقوم بالترجيح. لا ليش أتوقف؟ نقوم بالترجيح ليه؟ لأنه في ظنية من جهة الدلالة، هذا ظني الدلالة وهذا ظني الدلالة، ممكن يكون الظنية هون في الدلالة 60% وهنا ظنية الدلالة 80%، مش ممكن؟ ممكن. إذا فأقوم بالترجيح بالنسبة أو من حيث الدلالة، فالترجيح لن يكون من جهة الثبوت، لأن الثبوت خلاص 100% الترجيح سيكون من جهة الدلالة. فبحاول أشوف والله مين الظنية الدلالة، أي الظن أرجح، أي الظنين أرجح، والله هذا ظنيته أرجح من هذا أو هذا ظنيته أرجح من هذا، اللي ظنه أرجح هو الذي سيقدم. إذا الترجيح من جهة الدلالة فقط. ما وجدت؟ الآن بتطبق قواعد التوقف، خلاص أعتمد أنا التوقف، لا أعتمد التخيير لما عليه علامات كثيرة من الاستفهام، فأقول التوقف والبحث عن حكم المسألة في محل آخر. إذا هذه الطريقة، هذا الحالة الثانية، الصورة الثانية من صور تعارض القطع مع الظني، تمام. طبعا أنتقل للصورة التي تليها، أنا عم بفرض لكم كل الصور المحتملة. طيب الصورة الثالثة العكس، عكس الصورة الثانية، ظني ثبوت لكنه قطع الدلالة، والثاني ظني الثبوت لكنه أيضا قطع الدلالة. إيش مثاله يا شيخ؟ إيش المثال؟ حديث آحاد من قبيل النص بعارض حديث آحاد آخر من قبيل النص، ظني ثبوت قطع دلالة مع ظني ثبوت قطع دلالة. ايش الخطوات اللي بده يعملها المجتهد؟ بنقول التناقض الظاهري، فاذا اول خطوه هي الجمع كالعاده، اعمال الدليل اولى من اعمال احد. ما استطعنا نجمع هل يمكن النسخ؟ والله ظني بظني، حديث احد ممكن ينسخ حديث احد، اذا نبحث عن زمن النصين. والله اي النصين زمنهما متقدم زمن متاخر؟ والله هذا الشيخ زمن متقدم وهذا متاخر، خلاص متاخر ينسخ المتقدم، النسخ. طيب ما استطعنا ان ننسخ، ما عرفنا المتقدم من المتاخر، نذهب الى الترجيح. لكن الترجيح هنا من اي زاويه راح يكون؟ من حيث الثبوت. فنقوم الان بالترجيح من جهه الثبوت النص. والله هذا النص يا شيخ رواه ثلاثه، وهذا النص الثاني من الاحاد رواه اثنين. هذا رواه اثنين ثلاثة، وهذا رواه اثنين، خلص ابن هذا أرجح، الظن بهذا أرجح، إنه يرجح بكثرة الرواة. هذا رواه ثلاثة وهذا رواه اثنين، إذن هذا أرجح. أما من حيث الدلالة لا نستطيع أن نرجح، لأنه الاثنين من حيث الدلالة 100%. طيب ما استطعنا أن نرجح من جهة، حاولنا نرجح من جهة الثبوت ما استطعنا، نذهب إلى الخطوة الرابعة وهي التوقف. ممتاز، هاي الصورة الثانية. بقي الصورة الرابعة والأخيرة، حاول الكاميرا تيجي لتحت الآن، أظن أنها راح تكون في الأسفل، حاول الكاميرا تيجي لتحت. الصورة الرابعة والأخيرة يا مشايخ، هي صورة غريبة، أن يكون عندي قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة. ممتاز، قطعي الثبوت لكن من حيث الدلالة إيش؟ ظني. والدليل المقابل له بالعكس، ظني الثبوت لكنه ايش؟ قطعي الدلالة. اذا قطع الثبوت ظني الدلالة، بعرض ظن الثبوت قطعي الدلالة. ايش مثال هذا يا شيخ؟ يكون عندي آية قرآنية عامة، وعندي حديث آحاد من قبيل النص، مثلا عدد او ما شابه ذلك. إذا آية قرآنية قطعية الثبوت لكنها من قبيل العام أو المطلق، وعندي حديث آحاد ظني ثبوت لكنه من قبيل القطعي، يدل على إما لفظ خاص أو اسم عالم أو ما شابه ذلك من الأشياء القطعية النص، ماذا سنفعل في هذه الحالة؟ الخطوة الأولى كالمعتاد هي محاولة إيش؟ الجمع، نحاول أن نجمع بينهما. طيب ما استطعنا أن نجمع بينهما؟ ما استطعنا أن نجمع بينهما. في الحقيقة احتمالية عدم إمكانية الجمع ضعيفة جدا، في العادة هنا يحدث الجمع، لكن بدنا نفرض، أنا في النهاية فرضيات أصولية، بدنا نفرض أنه لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه. يعني في العادة هنا مشايخ يكون مثلا آية قرآنية عامة وحديث آحاد خاص نص، مثلا منخصص عموم الآية القرآنية بحديث الآحاد، بخصوص حديث الآحاد، أو بكون الآية القرآنية مطلقة وحديث الآحاد مثلا مقيد، من قيد، فبكون إمكانية الجمع متوفرة عادة. لكن بدنا نفرض جدلا أنه لم نستطع أن نجمع بوجه من الوجوه، بدنا ننتقل لمسألة النسخ، نبحث هل يمكن أن ينسخ؟ الآن ظن الثبوت، هل يمكن ينسخ قطع الثبوت؟ إذا عرفنا أنه هذا ظن الثبوت هو المتأخر وأن القطع الثبوت هو المتقدم، يمكن ينسخ؟ مش ممكن ينسخ، صح؟ تمام. طيب إذا كان العكس، إنه قطع الثبوت هو المتأخر، يعني الآية القرآنية متأخرة، طبعا على فرض عدم إمكانية الجمع، آية قرآنية متأخرة وهي من قبيل الظاهر، وحديث آحاد متقدم وهو قطعي الدلالة، ماذا نفعل؟ يعني في الحقيقة هنا يعني تصبح المسألة فيها شوية صعوبة في التفكير، لأنه أنت بتحكي ظني ثبوت وهو قطعي دلالة، يعني دلالته 100% ما بتحتمل على الحكم، واللي تأخر قطع الثبوت لكن دلالته على الحكم والله 60-70%، فهل أقول بالنسخ؟ في الحقيقة هنا يقبل النظر، يعني يقبل النظر والنزاع، لكن الذي أراه أنه لا إشكال في القول بالنسخ، لا إشكال في القول بالنسخ، لا نستطيع أن نجمع، إيش نفعل؟ لا نستطيع الجمع، ماذا سنفعل؟ فإذا عرفنا أن قطع الثبوت ظن الدلالة هو المتأخر وظني الثبوت قطعي الدلالة هو المتقدم، إذا ننسخ. الله تعالى أعلم. يعني هذه المسألة كما قلت لكم هي محل نظر، صعب الجزم فيها بشيء. إذا أول شيء الجمع، النسخ في حالة إيش؟ في صورة واحدة، إذا كان قطع الثبوت هو المتأخر. أما إذا كان ظن الثبوت هو المتأخر عند جماهير الأصوليين ومنهم أصحابنا الحنابلة لا يمكن الجمع، لا يمكن النسخ عفوا. طيب ما عرفنا الزمن، ما عرفنا زمن النصين، في هذه الحالة سنسلك مسلك الترجيح. فإذا رأينا الترجيح من جهة، يعني منهم من سيرجح، سيرجح ظنية الثبوت على ظنية الدلالة، وهناك من سيرجح بالعكس، ممكن يقول لا والله أنا شايف ظنية الدلالة هي التي أستطيع أرجحها على ظنية الثبوت، مع أن الجهة منفك، يعني هنا تبحث أنت عن ظنية الدلالة وهناك تبحث عن ظنية الثبوت. فهنا ستبدأ النظر في مسالك الترجيح، والله نرجح قطع الثبوت لأنه والله ظنية الدلالة قوية جدا، يعني مش أي ظني، والله ظني 98%، ولا نرجح ظنية الثبوت قطعية الدلالة لأنه ظنية الثبوت، ظنية الثبوت عالية جدا وصل 98%، بتصير قضايا ترجيح. وفي الحقيقة هنا نقول جمع نسخ في حالة واحدة إذا كان القطع هو المتأخر، ترجيح ثم توقف، اكتبوها عندكم لعدم وجود أماكن على السبورة. إذا هي أربع صور أيها الأحبة في حال تعارض قطع مع ظني، ارسموها بهذه الهيئة واحتفظوا بها حتى تطبقوا علي حينما تقرأوا كلام الأصوليين في المستقبل. إذا هكذا أنا أكون انتهيت من ترتيب الأفكار على السبورة. أعود أيها الأحبة الآن لأقرأ كلام عبد المؤمن الذي فيه شيء من التداخل، فكل ما وجدتم تداخل عودوا إلى الرسمة التي رسمناها لكم، إلى المخطط الذي بين أيديكم وفهموه على ضوئه. الآن سريعا إيش قال عبد المؤمن؟ سأعلق تعليقات يسيرة. عودوا إلى قوله ولا تعارض في القواطع، هاي الفقرة حطيناها بالقوسين وقلنا رح نرجع لها بعدين، رجعوا لها الآن. يقول عبد المؤمن ولا تعارض في القواطع، إيش يعني لا تعارض؟ التعارض هو التناقض، يعني لا تناقض في القواطع. طب الآن هو ينفي التناقض الإيش؟ الحقيقي في نفس الأمر، لأنه ممكن يكون هناك تناقض في القواطع بالنسبة لما ظهر للمجتهد، صح؟ فإذا لا تعارض في القواطع اكتبوا تحتها، يعني القواطع لا تتناقض في نفس الأمر. استثنى، قال إلا أن يكون أحدهما منسوخا، وهذا بيناها، أو يكون هناك كما قلت لكم وقع خطأ من أحد الرواة، أن يكون الحديث قطعي ثبوت قطعي ثبوت، لكن اكتشفنا أنه مثلا الصحابي أخطأ في نقله للقصة، الصحابي أخطأ في نقله للقصة، فهنا نفس الموضوع أيضا، فإلا أن يكون أحدهما منسوخا أو يكون هناك خطأ من راوي، هذه أنا أزيدها هنا. ثم قال ولا في علم وظن، نقلنا نقلة مباشرة، يعني ولا يتعارض قطعي مع ظني، يقصد إيش يعني؟ يعني لا يوجد تناقض حقيقي في نفس الأمر بين إيش؟ بين قطعي وظني، وهذا بالتأكيد، لكن عرفنا أنه هناك خطوات بدنا نتبعها. عندنا كم صورة لتعارض القطعي مع الظني؟ أربع صور، وكل صورة حاولنا نجمع، ثم انتقلنا إلى إمكانية النسخ وعدم إمكانية النسخ. لكن لاحظوا إيش قال هنا، قال ولا في، ثم انتقلنا للترجيح، ثم انتقلنا للتوقف، لكن لاحظوا ماذا قال، قال ولا في علم وظن. لماذا؟ قال لأن ما علم لا يظن خلافه، لأن ما علم لا يظن خلافه. يعني هو إيش يريد أن يقول؟ القطعي لا يتعارض مع الظني في نفس الأمر، لا تناقض، يعني إيش تعارض؟ يعني لا يتناقض تناقض حقيقي، لأن إذا أمكننا نجمع جمعنا، لا هو كلام كثير محدود، إذا أمكننا نجمع جمعنا، ما استطعنا نجمع وخلص التناقض موجود. ويريد، دعونا أيها الأحبة، هو يريد أن يتكلم عن الصورة الأولى من الصور الأربع اللي ذكرتها، اللي هي قطعي ثبوت قطعي دلالة لما يعارض الصورة الأولى، انظروا إلى ما بين أيديكم، مع ظني ثبوت ظني دلالة، كنا في الصورة الأولى لما يكون قطعي ثبوت قطعي دلالة بعارض، يعني بناقض ظني ثبوت ظني دلالة، وما استطعنا نجمع، إيش مباشرة بنعمل؟ بنقول القطعي يقضي على الظني بدون ما نفكر نسخ ولا مش نسخ، خلاص القطعي يقضي على الظني، هو بيتكلم عن هاي الصورة الأولى. وأنا فصلت لكم الصور الثلاث حتى تتضح الأمور بشكل أكبر عندكم ويكون مجال النظر أوسع. فهو يتكلم عن هذه الصورة الأولى من صور تناقض القطعي مع الظني، قطعي ثبوت، قطعي دلالة بعارض ظني وثبوت ظني دلالة مباشرة. ما استطعنا نجمع، وجدنا خلص في تناقض لا يحل، القطعي يزيل الظني، لأنه لذلك قال ما علم لا يظن خلافه، يعني الظن هذا مهمل بالتالي لا عبرة به. قال ثم في إخبار الأحاد ثم في قياس النصوص، الآن عاد مسألة ترتيب النصوص ثم عاد انظروا إيش قال. قال الآن انظر، فإن تعارض قياسان، أنا هنا ما تطرقت لقضية تعارض الأقيسة، لكن تعارض الأقيسة نفس القضية، لأن هناك قياس قطعي عرفتم، والأقيسة طبعا ما بنبحث عنها من حيث الثبوت والدلالة، صح؟ الأقيسة لا تخضع للأخبار، لما تخضع له الأخبار. هذه القضية قضية تعارض قطعي ثبوت قطعي دلالة مع قطعي ثبوت قطعي أو ظني، هذه المسائل اللي سألتها على السبورة، هذا في تعارض إيش مشايخ؟ الأخبار. أما الأقيسة عندما تتعارض فهي تتعارض من حيث الدلالة فقط، صح؟ ما في إنه والله الثبوت هو مش موصول إلينا بالسند، ولا يتعارض من حيث إيش؟ الدلالة. فعندي قياس بعارض قياس آخر، بنحاول نجمع بين القياسين، ما استطعنا نجمع بين القياسين، في عندنا نسخ بين الأقيسة ولا قياس بنسخ قياس، ما عندنا نسخ بين الأقيسة، تمام؟ فبننتقل مباشرة قياسين حاولنا نجمع بينهم، إنه هذا الصورة وهذا الصورة ما استطعنا، مباشرة نذهب إلى إيش؟ إلى الترجيح، مباشرة نذهب إلى الترجيح. فهذا الكلام الآن أكتبه في الأقيسة، نحاول الجمع، ما استطعنا ما عندنا نسخ أكيد إنها ليست نصوص، فننتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الترجيح. ما استطعنا نرجح، والله كان المجتهد ضعيف الملكات، أو خلص ما ظهر له ترجيح أحد القياسين عن الآخر، والله هذا محتمل 60% وهذا 60%، يتوقف ويذهب إلى دليل آخر. ففي حالة تعارض الأقيسة نجمع، فإن لم نستطع نرجح، فإن لم نستطع نتوقف ونذهب نبحث عن دليل آخر. قال فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح. المشكلة عبد المؤمن هكذا ينتقل النقلات غير واضحة، يعني إيش فالترجيح؟ طب أين مسألة الجمع؟ فإن لم نستطع بعدين قياسان أو حديثان أو عمومان، الكلام داخل مع بعضه. طب حديثان من أي نوع، من أي تصنيف؟ طب قطع الثبوت قطع الدلالة، ولا هو قطع الثبوت ظن الدلالة؟ فلذلك في الحقيقة أنا أرى أنه هذه النصوص بهذه الصورة لا تعطينا حقيقة الأمر على ما هو عليه. ينبغي أن تكتب الأمور بالتفصيل كما رسمت على السبورة، التفصيل الممل حتى تتضح كاملة. أما هكذا تعارض قياسان حديثان عمومان فالترجيح، يعني أنت تعطي منهج عام قضية الترجيح، طب بدك تعطينا قطع ثبوت قطع دلالة، إمكانية الجمع ما هي إمكانية جمع، إمكانية نسخ مش إمكانية نسخ، ترجيح مباشرة. هو يعلم ما يقول لكنه يختصر كثيرا كثيرا، فلذلك أرى أن هذه العبارة لا يمكن أن تفهم ضمن هذا السياق. إذا أردت تكون واقعي بدك تفصل بكل التفاصيل المميلة التي ذكرناها على السبورة. ثم لاحظوا فجأة ينتقل عبد المؤمن لتعريف التعارض، قال والتعارض هو التناقض. فأمر المقاطع النووية التعارض هو التناقض، في ضمن كلامه على التعارض يبدأ في ثنايا الكلام تعريف التعارض تبعا للغزالي، هو الآن التعارض هو التناقض، ممتاز. فالآن سأذهب بأن التعارض هو التناقض، قال فلذلك لا يكون في خبرين، سواء كانوا خبرين قطعيين أو كانوا ظنيين أو حتى قطعي وظني، ما عندي تناقض حقيقي، عندي تناقض ظاهري. بدكم تكتبوا هذا الكلام وتفهموه يا مشايخ، عندنا تناقض ظاهري بالنسبة للمجتهد بما ظهر له، أما حقيقي ما عندنا. قال لا يكون في خبرين، لماذا؟ قال لأنه يلزم كذب واحدهما. لو كان هناك تناقض حقيقي حقيقي فعلا في نفس الأمر، معناته في أحد النصين كاذبين، أحد النصين عفوا فيه كذب، وأحد النصين فيه كذب، وهم اثنين ثابتين، معناته تنسب الكذب إلى الله والعياذ بالله، أو يعني الكذب بمعنى الخطأ يا سيدي، ما هو الكذب يعني المذموم، الكذب بمعنى الخطأ والسهو. وهل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ويخطأ في التشريع؟ هل يمكن أن الله يخطأ في التشريع؟ لذلك قال لا يكون في خبرين، لأنه يلزم كذب واحدهما، والشريعة منزهة عن الكذب يعني الخطأ، لذلك لا يمكن تناقض حقيقي. فهو يعلل سبب عدم إمكانية التناقض الحقيقي لأن فيه نسبة سهو إلى الشريعة، تمام. قال ولا في حكمين، كذلك صحيح لا يمكن أن يتناقض حكمان، لأنه تناقض الحكمين هو فرع عن تناقض الخبرين أو تناقض القياسين. فلا يمكن أن يتناقض حكمان، حكم الله بقول إنه حلال وحكم بقول لي حرام، مش ممكن، لازم في حل. قال فإن وجد فيهما، يعني إن وجد تناقض أو ما يوهم، خلينا نكون دقيقين، إن وجد ما يوهم تناقض بين خبرين أو حكمين، قال فإما لكذب الراوي، اللي قلنا هي شيء بدنا نعدلها لخطأ الراوي حتى ما إنسان يفهم خطأ، يعني نحن نفهم كلام عبد المؤمن لكن بعض المعاصرين قد لا يفهم فيظن الكذب ذم، إما لكذب الراوي أو خطأ الراوي أو نسخ أحدهما. صح، لذلك قلنا إذا وجدنا نصين متناقضين مستحيل يكون في تناقض حقيقي لأنه نسبة السهو إلى الشريعة غير مقبولة. إذا استطعنا نجمع بحملهما على صورتين أو محلين أو زمانين حتى نفك التناقض حاولنا، ما استطعنا إما بكون عندنا كما قلنا إما خطأ من الراوي، وهذا أنا بدي أعتبره صور من صور يعني الجمع، هو إن لم يكن جمعا لأنك في الحقيقة أنت ستبطل النص لأنه في خطأ اكتشفنا من الصحابي الذي رواه في نقل القصة وسأعمل بالنص الآخر، يعني سميته جمع أو سميه ماذا شئت، يعني المهم أنك إذا وجدت خطأ واكتشفت خطأ من أحد الرواة خلاص النص اللي فيه خطأ يلغى أو يكون عندي نسخ ممتاز. قال فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما ممتاز. لكن طبعا احنا فصلنا بعد ذلك، طب إذا ما وجدنا في القطعيات إيش بنعمل؟ ما استطعنا نصل للنسخ وما استطعنا نحدد خطأ الراوي. في القطعيات ما فيش إلا التوقف، في الظنيات عندنا إيش؟ ترجيح، وفي تعارض قطعي مع ظني عرفنا الخطوات كما فصلناها على السبورة. فلذلك الكلام هنا متداخل، أنتم بدكم تعيدوا الترتيب كما ذكرته لكم. قال فإن أمكن الجمع، الآن بدأ يفصل قواعد العامة، قال إن أمكن الجمع بأن ينزل النصان أو حتى القياسان، لو كان قياسين مثلا أن ينزل النصان أو أن ينزل القياسان على حالين مختلفين أو زمنين مختلفين جمع بينهما. تمام تمام. مثلا إيش مثال؟ قلت لكم سأذكر مثال آخر على جمع بين نصين بجعل كل نص في زمان مختلف. الآن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر يوم النحر، يعني يوم الأضحى، صلى في مكة. وحديث آخر يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر يوم النحر في منى وليس في مكة. الآن إمكانية الجمع أيها الأحبة، هل ممكن الجمع في هذه الحالة بين النصين؟ الآن المجتهد في بادئ الرأي أنه في تناقض، أنه هي حجة وداع واحدة ويوم النحر يوم واحد وصلاة الظهر واحدة. صحابة بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في منى، وصحابة تحكي إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر هذه في مكة. طب وصلها في مكة ولا في منى؟ بدنا نعرف، مش ممكن يكون صلاها، عرفتم يعني، أو مش ممكن يقع تناقض، بدنا نقول مش ممكن يقع تناقض ابتداء إلا في ظن المجتهد، فلابد أن نحل هذه المشكلة. فكيف حل المشكلة لشراح الأحاديث؟ قالوا نحمل كل حديث على زمن يختلف عن الزمن الآخر. كيف يا شيخ بده يحمل كل حديث؟ ما هي صلاة واحدة، كيف بده يحمل حديث جابر على زمن وحديث ابن عمر على زمن آخر؟ انظروا ماذا قال الشراح، قال جمع بين هذين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أولا بمكة لما ذهب يطوف طواف الإفاضة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه لأنهم كانوا ينتظرونه، وهذه طريقة سلكها البعض. الآن بين هذين الحديثين البعض سلك مسلك التخطئة، خطأ جابر والبعض خطأ ابن عمر مثل قصة ميمونة بن عباس. البعض قال ليش أخطأ إذا أنا بستطيع أجمع، كنا تستطيع تجمع؟ البعض قال نعم أنا أستطيع أجمع، إني أحمل كل حديث على زمن بيختلف عن الحديث الآخر. إنه الصحابة الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة صدق، واللي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم منها صدق، إنه النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في مكة أولا لما ذهب يطوف طواف الإفاضة كانت الفرض، بعدين لما عاد إلى منى بعد طواف الإفاضة صلى الظهر مرة أخرى إماما بأصحابه. الآن البعض يقبل هذا الجمع والبعض لا يقبل، يقول معقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرتين وهو في مكان تخفيف وتسهيل؟ البعض ما اقتنع بهذا الجمع، البعض اقتنع. الآن من اقتنع جمع، من لم يقتنع ذهب إلى تخطئة أحد الرواة. تمام، لأنه مش ممكن يكون تناقض في النهاية بالشريعة. لذلك قال فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمن جمع، فإن لم يمكن لاحظ ماذا قال، أخذ بالأقوى والأرجح. بنقلنا من الجمع إلى الترجيح مباشرة. طب وين النسخ يا عبد المؤمن؟ أين النسخ أيها الإمام الكبير؟ هو يدرك ذلك، لكن هو يختصر الكلام، يريد أن ينقل من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا. لذلك أنا رأيت أن كلامه في هذه الجزئيات مبعثر، يحتاج الطالب إلى أن يعيد ترتيبه كما رسمته لكم، فلا تعتمدوه. وهو يعلم ما يقول لكنه لم يرتب الكلام، فاعتمدوا ما ذكرناه على السبورة في الترتيب بين الجمع والنسخ، وإيش الصورة التي تقبل هذا ولا تقبل هذا، وكذا وكذا كما فصلناه تماما. الآن سنختم الكلام بالحديث عن طرق الترجيح. مش قلت لكم عبد المؤمن يتكلم عن طرق الترجيح؟ ما كيف نرجح؟ مش قلنا مثلا الظنيات، إذا تعارض ظني ثبوت ظني دلالة مع ظني ثبوت ظني دلالة في عندنا ترجيح، وكذلك إذا تعارض القطعي مع الظني في بعض الصور فيها ترجيح، إما ترجيح من حيث الدلالة أو ترجيح من حيث الثبوت إلى آخر ما ذكرته لكم. ما هي مسالك الترجيح؟ سواء بين الأخبار إذا رجحت خبر على خبر، أو بين الأقيسة إذا رجحت قياس على قياس، ما هي مسالك الترجيح؟ فالآن عبد المؤمن البغدادي سيبدأ أو سيقسم الترجيح إلى نوعين. هذه خطة عبد المؤمن الآن في كتابه. عبد المؤمن سيقسم الترجيح هكذا إلى قسمين، سيقول الآن سأعلمكم طرق الترجيح. هناك ترجيح بين الأخبار، يعني بين الأحاديث أو الآيات. طبعا الآيات لا يرجح بينها من حيث الثبوت، طبعا هذا مغلوق الباب، وإنما من حيث الدلالات. إذا ترجيح بين الأخبار أو ترجيح بين الأقيسة، وهو طبعا ما قال بين الأقيسة، ترجيح بين المعاني ويقصد الأقيسة. الترجيح بين الأخبار قسم عبد المؤمن إلى ثلاثة أقسام: ترجيح أخبار من جهة السند، ترجيح أخبار من جهة الدلالة يعني هو المتن، ترجيح من جهة خارجية. إما أن ترجح عن عند خبرين اضطرينا نذهب إلى الترجيح، خلاص انتقلنا لخطوات وصلنا للترجيح، كيف نرجح بين ظنين؟ قال إما أن ترجح من جهة السند، أو ترجح من جهة الدلالة هو المتن، أو من جهة خارجية. والترجيح بين الظنون، لأن الظنون هي التي تقبل التفاوت، وأما القطعيات لا تقبل التفاوت على وجهة نظر كثير من الأصوليين، وكما قلت لكم أنا عندي علامة استفهام على هذا الكلام لا أطرح هذا. المهم الترجيح بين الأقيسة سرده سردا، فالآن سنذهب مع عبد المؤمن نعلم. هو طبعا لن يحصر لكم طرق الترجيح كما يقول السيوطي في الكوكب الساطع: وليس للمرجح انحصار، وقوة الظن هي المثار. لا ممكن أنك تحصر طرق الترجيح. هناك أذهان المجتهدين عظيمة جدا، التاريخ أنجب لنا أيها الأحبة مجتهدين كبار وصلوا إلى مسالك في الترجيح وطرق غريبة ولطيفة تدل على قوة أذهان وذكاء. فلذلك السيوطي يقول ذكر طرق ترجيح، لكنه قال في النهاية ليس للمرجح انحصار، لا أستطيع أن أحصل لك الترجيح، لأن الترجيح أحيانا قد يظهر للمجتهد في أمر دقيق يسبب عنده رجحان هذا على هذا. فلذلك في الحقيقة أن تصل إلى ترجيح ولا تستطيع أن ترجح، هذا صعب جدا عند الفقهاء، صعب جدا جدا، إلا يكون هناك مرجح من المرجحات بين الظنون. فلذلك عبد المؤمن الآن سيذكر ثلة من المرجحات من جهة السند، ثلة من المرجحات من جهة المتن، ثلة من المرجحات من جهة خارجية، ثم ثلة من المرجحات بين الأقيسة، ولكنه لن يستطيع أن يحصرها لكثرتها. فنذهب الآن معه سريعا في هذه الرحلة بناء على الترتيب الذي ذكرناه على السبورة. ماذا قال؟ قال الترجيح إما في الأخبار، وهذا من ثلاثة أوجه. أولا من جهة السند، قال السند كيف نرجح بين حديثين ظنيين من جهة السند. إذا نحن الآن سنرجح من جهة بالتالي الثبوت، لاحظوا إذا عندي ظني ثبوت، ظني ثبوت، كيف أرجح ظني الثبوت هذا النص على ظني الثبوت النص الآخر؟ سنرجح الآن من جهة الثبوت، نتكلم عن سند والسند يتعلق بالثبوت، فكيف أرجح ظني ثبوت على ظني ثبوت؟ قال يرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط. حديث ظني ثبوت رواه خمسة يقدم على حديث ظني ثبوت رواه اثنين، منطق. طريقة ثانية، طبعا. وقال بعض الحنفية لا يجوز الترجيح من حيث كثرة الرواة، ما بصير حديث خمسة ترجحوا على حديث رواه اثنين. ليه؟ قال لأن رواية الأحاديث مثل الشهادة. أنا لو كنا في المحكمة ومثلا واحد جاب شهود، خمس شهود على مسألة، والمقابل جاب بين أيضا ثلاث شهود بس بينته على نفس المسألة، يعني المدعي قال أنا عندي خمس شهود والخصم قال أنا عندي ثلاث شهود، هل يجوز للقاضي أنه يقدم بينة المدعي لأنها خمسة على بينة المنكر لأنها ثلاث؟ قالوا في باب القضاء ما بيصير، لأنه خلص ثلاثة بلغوا الحد الشرعي، حد الشرعي اثنين مثلا في أي مسألة، وهذا بلغ الحد الشرعي عنده خمسة، ما بس نقول أنه هذا خمسة وهذا ثلاثة برجح حجة هذا على حجة هذا، لا، في القضية ما يجوز. ممتاز، لأنه بيصير كل واحد بده يحاول يجمع أكثر ناس من الشهود، قالوا بيصير يعني يطول أمد القضية، يعني بيصير الشاطر اللي بده يجيب شهود أكثر. صح؟ هذا يقول أنا جبت 10 وهذا يقول أنا جبت 15 وبتصير القضاء مزاحمة ومنافرة وكل واحد يدفع للناس، لا، فالشريعة الإسلامية قالت لا خلص وجدت بينة بأدنى الحد انتهى ولا يرجح. نقول فالحنفية قالوا الرواية مثل الشهادة، ما يجوز أن نرجح فيها كثرة الرواة، هذا خمس رواة ثلاثة ما بنفع. لكن في الحقيقة نقول هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة، لأن الشهادة نحن عرفنا لماذا الشريعة لم تفضل أو لم ترجح بين البينتين بسبب كثرة الشهود، لأنه سيؤدي إلى إطالة أمد التقاضي وكثرة الخصام والزحام وإضاعة الموضوع بين الشهود وكثرة الرشاوي، فلعلة معينة منعت الشريعة الترجيح من حيث كثرة العدد فيها. وأما هذه المفسدة لا توجد في رواية الأحاديث، فيرجح في رواية الأحاديث من حيث كثرة الرواة. إذن هذا المسلك الأول هو صحيح، الترجيح بكثرة الرواة. اثنين، قال وبكون راويه أضبط أو أحفظ أو بكونه أورع وأتقى. مثلا عندنا حديثين ظن الثبوت، هذا راوي أحفظ من هذا الراوي أو أتقن في الحفظ، أكيد الأحفظ يقدم على الأقل حفظ، أو أورع وأتقى، يعني والله هذا راوي عابد زاهد، والله راوي هذا الحديث الآخر نيح الحال لكن ليس معروفا بالزهد والعبادة، فالأورع والأتقى حديث مقدم. فلاحظوا كل هذه ترجيحات من حيث السند، وبكونه صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر، هذا بمثل أي قصة؟ أي لأي مترجيح؟ لقصة ابن عباس وميمونة. لأن ميمونة إيش تقول؟ ميمونة تقول هي صاحبة القصة، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، ابن عباس مش صاحب القصة، بيحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، فصاحبة القصة مقدمة على مين؟ على من ليس صاحب القصة أو المباشر لها، الذي يباشر الموضوع مقدم على الذي لا يباشره، تمام. فهذه لاحظة مجموعة من المرجحات من جهة السند، فبننتقل للطريقة الأخرى من طرق الترجيح، ترجيح من جهة الدلالة، وهذا بيكون من حيث الدلالة ليس من حيث الثبوت، والله عندي ظني دلالة مع ظني دلالة، كيف برجح من حيث الدلالات؟ قال اللي هي المتن، الدلالة اللي هي المتن، قال يرجح بكونه ناقلا عن حكم الأصلي. هنا بدنا نطلع شوي من التمثيل. الآن عندنا دليلان أيها الأحبة، هذا ظن الدلالة وهذا ظن الدلالة، بدنا نرجح بينهم، خلاص وصلنا للترجيح. الآن هما متعارضان في ظن المجتهد، صح؟ بده يرجح بينهم. أحد الدليلين دلالته إيش تقول؟ دلالته تبقينا على البراءة الأصلية. الدليل الآخر اللي بناخده دلالته تنقل عن البراءة الأصلية ولا تبقينا عليها. نأخذ مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. في حديث آخر بعارضه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل من مس ذكره عليه الوضوء؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما هو بضعة منك، تمام؟ الآن عندنا حديثان، طبعاً الشأن لا يعترض المثال، إن البعض ممكن يقول الشيخ هذا أنا شايفه قطع الدلالة مش ظن الدلالة، لكن بشكل عام أنت أخذ الأصل الفكرة وابني عليها ظنية الدلالة، لأنه إذا كان قطع دلالة مش ممكن إنك ترجح بين قطع الدلالة وقطع الدلالة على طريقتهم، أنا أقول على طريقتهم الذي يذكرونها وإن كان في القلب شيء من هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. الآن هذا الحديث دلالته تنقلنا عن البراءة الأصلية. هسا البراءة الأصلية الحكم الأصلي إنه مس الذكر ليس ناقض للوضوء. من يريد أن يثبت أنه ناقض الوضوء عليه أن يأتي بدليل بأثر بقول صحابي بحديث. الآن قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث دلالته تنقلنا عن البراءة الأصلية وتثبت أن مس الذكر ينقض الوضوء. الحديث المقابل الذي يعارضه ويناقضه في ظن المجتهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أنه هل إذا مسست ذكري أتوضأ، فقال لا إنما هو بضعة منك. الحديث الثاني دلالته هي مبقية ومؤكدة لما ثبت بالبراءة الأصلية من أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، صح؟ فأيهما يقدم؟ قالوا يقدم الدليل الناقل عن البراءة الأصلية الذي يعطيني حكم جديد، لأن التأسيس لحكم جديد أولى من تأكيد حكم معلوم مسبق بالبراءة الأصلية. فهذه طريقة من طرق الترجيح. الحديث الذي دلالته تنقلنا عن البراءة الأصلية يقدم على الحديث الذي دلالته تؤكد البراءة الأصلية فقط، هذه طريقة. طيب المثبت أولى من النافي، هذه طرق من طرق الترجيح بين الدلالات. حديث يدل على إثبات أمر وحديث يدل على نفي أمر، وفي هناك تناقض. نأخذ مثال سيدنا رضي الله عن ماعز بن مالك لما رجم في الزنا، بعض الصحابة أثبتوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حفر له حفرة ووضعه فيها ثم رجم. في حديث آخر لصحابي آخر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يحفر لماعز بن مالك، بل رجمه في البقيع، رجموه في البقيع من دون أن يحفروا له. إذا في حديث بقول إنهم حفروا له، وكم مرة رجم؟ مرة واحدة. حديث بيحكي إنهم حفروا، وحديث آخر يقول أنهم لم يحفروا. من الذي يقدم؟ من سلك هذا المسلك يقول، من سلك هذا المسلك يقول المثبت يقدم على النافي. لماذا؟ قالوا لأن المثبت عنده زيادة علم مش موجودة عند النافي. الصحابي اللي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر هو عنده زيادة علم، النافي هو فقط ينفي علمه، ينفي وقوع شيء بناء على علمه، لكن المثبت أكيد عنده مشاهدة. ممتاز. فيقول المثبت مقدم على النافي، فبالتالي يسن أو يشرع حفر حفرة للشخص الذي سيرجم، يوضع فيها ثم بعد ذلك يرجم بناء على إثبات حديث الحفر لماعز بن مالك. من قدم حديث النفي ومنهم الحنابلة طبعا لمسلك آخر، لمسلك آخر قدموا حديث النفي، يرون أن الزاني عندما يرجم لا يحفر له، ما في داعي أن يحفر له. المهم أنه من مسالك ترجيح الدلالات المثبت يقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم، وهو قصة ماعز بن مالك دي. الحاضر على المبيح، كثير من الأصولي طبعا هذه المسالك يا مشايخ غير متفق عليها، غير متفق على جلها، ليش أقول عليها كلها على جلها ليس متفقا، يعني كثير من الأمور أصولي يرى لا أن المبيح يقدم على الحاضر، وأصولي آخر يرى أن الحاضر يقدم على المبيح. الآن عند الحنابلة بشكل عام الأكثر عندنا وهو قول القاضي من أصحابنا أن الحاضر يقدم على المبيح، يعني عندنا دليلان ظنيان، أحدهما يقول أن المسألة حرام والآخر يقول أن المسألة مباح، أيهما يقدم ترجيحا؟ هذا ظن الدلالة وهذا ظن الدلالة على الحكم، أيهما يقدم؟ الحنابلة في أكثرهم تبعا للقاضي أبي علي يقول الدليل الذي يدل على الحظر نرجعه على الدليل الذي يدل على الإباحة. لماذا؟ قالوا لأن الأخذ بالحظر هو الأحوط للشريعة وهو الأحوط للإنسان، صح؟ بقولوا الآن عندي دليل بقول هذا فعل حرام والآخر بقول إنه مباح، أيهما الأحوط؟ إنك تجعله إيش؟ حرام، فيقدم الحاضر على المبيح. تمام. لا أريد أذكر مثال على كل صورة لأنه سيطول الكلام، لكن بعض الصور أنا أذكر لها مثال إذا كان فيها شيء من الغموض. طيب الآن سيذكر مسالك ترجيح غير مقبولة، فرغ من مسالك ترجيح مقبولة بالنسبة للدلالة، الآن سيذكر مسالك غير مقبولة. قال لا المسقط للحد على الموجب له، يعني عندنا دليلان أحدهما يدل على أن هذا الحد غير ثابت والآخر يدل على أن هذا الحد ثابت. الآن هل نقول والله الدليل المسقط للحد يقدم على الدليل المثبت للحد. عبد المؤمن البغدادي يقول لا، لأنه هناك من يسلك هذا المسلك. لماذا يسلكه؟ النبي سيتذكر هذه القضية، ذكرناها سابقا في موضع آخر. البعض يقول إذا كان عندي حديث ظني الدلالة، حديث ظني الدلالة، واحد منهم يقول إنه لا حد، والآخر يقول في حد. الأصل أن الشريعة تدرأ الحدود عن الإنسان وتريد أن تدفعها عنه، فإذا وجد عندي نص يدل على درء الحد وانتفاءه، ونص يدل على إثبات الحد، فنقدم، يعني البعض يقول نقدم النص الذي يدرأ الحد، لأن الشريعة تريد أن تبعد الحدود عن الآدميين. البعض يقول هكذا، لكن على وجه التحقيق هذا لا يصلح، يعني ليس هذا مرجحا. قضية أن الشريعة تريد أن تدرأ الحدود بالتأكيد، لكن هذا ينظر إليه في حالة إرادة إقامة الحد، فإننا لا نقيمه إلا بعد توفر شروطه. أما أن نستخدم درء الحد عن الآدميين من خلال إلغاء الأحاديث التي تثبت الحدود وتقديم الأحاديث التي لا تثبتها كطريقة منهجية، عبد المؤمن البغدادي يقول غير صحيحة. نحن ندرأها بحيث نقول مثلا لشخص ارتكب جريمة اسكت، لا تخبر أنك زنيت، لا تخبر أنك فعلت الفاحش أو كذا، حتى تدرأ الحد عن نفسك. لكن لا أدرأ الحد من خلال والله أقدم حديث لا يثبت حد على حديث يثبت حد، هذا لا تستخدم كمنهجية في الترجيح. كذلك ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق، يعني برضو هذا من مسائل ربما لا يهمنا الآن كثيرا في واقعنا المعاصر، لكن خذ أصل الفكرة، أنه عندنا حديثان أحدهما دلالته تدل على أن هذا العبد سيكون حر، والآخر دلالته تدل على أن هذا العبد بالصورة التي هو عليها سيبقى عبدا رقيقا. يعني مثلا عبد فعل فعلا، يعني هيك تتصور القضية، عبد فعل فعلا، هل هذا الفعل الذي فعله يقتضي أن يصبح حرا ولا لا يقتضي أن يصبح حرا؟ فوجد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه أنه إذا فعل العبد هذا الفعل فإنه يصبح حرا، بس في عندنا حديث آخر بنفي هذا الأمر، بقول إذا فعل العبد هذا الفعل فإن هذا لا يخرجه عن العبودية بل يبقى عبدا. فهمنا الصورة؟ إذا العبد فعل فعل، عندنا حديثان، حديث يقول إنه من إذا فعل العبد هذا الفعل يصبح حر، حديث آخر يقول إذا فعل العبد هذا الفعل لا يصبح حر بل يبقى على العبودية. فالبعض يقول الشريعة تتشوف إلى عتق الرقاب، لذلك كثير من الكفارات تحرير رقبة، تحرير رقبة، لأن الشريعة تتشوف إلى عتق الرقاب. بالتالي إذا وجد عندي حديثان، أحدهما يقتضي الحرية لهذا العبد الذي فعل هذا الفعل، والآخر يقتضي أنه رقيق، نقدم حديث الحرية، لأن الشريعة تريد تحرير العبيد. عبد المؤمن يرى أن هذا مسلك غير مقبول، يقول تحرير العبيد هذا يكون في الأحكام الشرعية التي ثبتت، هي التي نستخدمها في تحرير العبيد. أما أن أستخدم مسألة تحرير العبيد أو أن الشريعة تتشوف إلى تحرير العبيد كمسلك لإلغاء حديث يقتضي رقه، يقول هذا لا أرتضي. وهذه مسائل في النهاية كثير منها تعود إلى أنظار مجتهدين، ولا يوجد على النصوص الشرعية أن هذا خطأ أو هذا صح، هي أنظار المجتهدين في المسائل. طيب، انتهينا من قضية الترجيح من حيث الدلالة، ترجيح من الأخبار من حيث الدلالة. طب ننتقل للثالث، الترجيح بين الأخبار بواسطة عامل خارجي، ليس من جهة السند وليس من جهة المتن، بل وجود عامل خارجي هو الذي ساعد على ذلك. قال الترجيح بأمر خارجي مثل أن يعضده كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غير الخلفاء الأربعة. هذه الطريقة الأولى من طرق الترجيح. إيش هي الطريقة الأولى من طرق الترجيح من جهة أمر خارجي؟ إن يكون عندي حديثان، عندي حديثان، خلاص ما استطعنا نجمع، ما استطعنا ننسخ، بدنا نرجع أحد الحديثين الظنيين على الحديث الآخر. الآن أحد هذين الحديثين وجد ما يعضده من آية قرآنية عضدت دلالته، أو نص أو سنة عضدت دلالته، أو قول صحابي عضدت دلالته، أو قياس أو إجماع عضدت دلالته. طبعا إذا كان الآية أو السنة أو قول الصحابي أو الإجماع هو يدل على نفس حكم المسألة، هون شوف إذا كانت مثلا عندي، هو باختصار إيش أن يقول؟ إذا كان هذا العاضد أيضا هو ظن الدلالة على المسألة، لأنه إذا كان هذا العاضد هو قطع الدلالة على المسألة فانتهى الأمر، لأنه خلص سأذهب إلى هذا العاضد أكيدا هو قطع الدلالة على المسألة. لكن الكلام أنه عندي حديث دلالته ظنية على مسألة وحديث آخر دلالته ظنية، وأحد الدليلين عضده دليل آخر ظن الدلالة على المسألة، فهنا عندي حديث عضد ظن الدلالة، عضد حديث آخر ظن الدلالة، وبقي الحديث المقابل لهم لحاله مقابل لهما مناقض لهما، فأكيد إذا اجتمع ظنان يقدمان على ظن واحد، أليس كذلك؟ فقال إذا هذا الحديث عضد كتاب ظن دلالة أو سنة ظني الدلالة أو إجماع سكوتي أو إجماع سكوتي حتى يكون ظن الدلالة أو قياس أو يعمل به الخلفاء الأربعة مثلا، هذا بتساعد، أو يعمل به صحابي غير الخلفاء الأربعة، فهذا يرجح أحد الظنين على الآخر. طب نأخذ يعني مثال يسير، يقولون اختلف أهل العلم هل يجهر الإنسان بالبسملة في الصلاة الجهرية لما يقرأ الفاتحة، ولا لا يجهر بها، يقرأ بها سره في سره ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين؟ ممتاز، اختلف. بعض العلماء يقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، والبعض الآخر يقول لا، ثبت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالبسملة. تمام؟ إذن اختلف العلماء، بعض العلماء يعني، إذن عندنا خبران، خبر البعض فهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، وخبر آخر البعض فهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ لا يجهر بالبسملة. ممتاز. فأكثر العلماء ذهبوا إلى الخبر الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالبسملة. لماذا؟ قالوا لأن الخبر الذي يدل دلالة ظنية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالبسملة عضده عمل الخلفاء، فأبو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرون بالبسملة. فإذا عندي خبر دلالة ظنية عضده عمل الخلفاء، فيقدم على الخبر الآخر الذي لم يعضده عاضد، فهذا هي تطبيق فكري. ممكن يكون العاضد آية قرآنية ظنية الدلالة، ممكن يكون قول صحابي غير الخلفاء الراشدين، ممكن يكون قياس، ممكن كل هذه الاحتمالات واردة. أنا ذكرت لك مثال على احتمال واحد فقط. طيب، طرق أخرى من طرق الترجيح بأمر خارجي، قال أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون. ما المراد بهذا الدليل أو بهذا المسلك؟ عندي خبران أحدهما متفق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر مختلف، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على الصحابي؟ فالخبر المتفق على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على الخبر الذي إيش؟ الذي اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف على الصحابي. ممتاز، وهذا أظن مسلك واضح، أن يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون، والحديث الآخر متفق على رفعه ولم يذكر هذه الزاوية لوضوحها. قال أن يختلف على الراوي فيقف قوم حديثه وقوم آخرون يرفعون حديثه، هذا بالنسبة للحديث الأول. والحديث الثاني متفق على رفعه، فأيما يقدم؟ المتفق على رفعه يقدم على المختلف في رفعه. طيب، مسلك ثالث من مسالك الترجيح الخارجية، أو ينقل عن الراوي خلافه فتتعارض روايته ويبقى الآخر سليما. الآن ما معنى هذا الكلام؟ عندي خبر يعارضه خبر آخر، مثلا خبر رواه ابن عمر وخبر الذي يعارضه رواه أبو هريرة، هناك تعارض بينهما. ممتاز. الآن أبو هريرة روى خبر يعارض خبر ابن عمر، لكن أبو هريرة لم يعمل بالخبر الذي رواه بل عمل بخلاف خبره، بينما ابن عمر لا، لم يعمل بخلاف الخبر الذي رواه، فأيهما يقدم؟ حديث ابن عمر يقدم لأن ابن عمر لم يخالف ما رواه، سلم من المخالفة، بينما أبو هريرة روى شيئا وخالفه. إذن هذا بيعطيني مؤشر أنه في مشكلة، أنه ليش خالف أبو هريرة مع أنه الرابي؟ أنا مش متأكدين، ممكن سهى أبو هريرة، لكن في النهاية هو ترجيح، ممكن سهى، لكنه في النهاية ترجيح، أنه مخالفة أبو هريرة لما روى جعلتني أرجح حديث ابن عمر لأنه سلم من المخالفة. طبعا في المطولات أيها الأحبة تذكر أمثلة على هذه الأمور، وهذا كثير ما يستخدم، هذا المسلك بحد ذاته كثير ما يستخدم، يقولون مثلا في المطولات الفقهية وهذا الحديث راويه خالفه لم يعمل به فبطل العمل به ونعمل بالحديث الآخر، هذا كثير كثير ستجدونه في كتب الفروع الفقهية. طيب قال أو يكون مرفوعا والآخر مرسلا، يعني عندي حديث وحديث، ممتاز، أحدهما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي بأنه يقصد بكلمة مرفوع أنه متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث، لم يحدث انقطاع في سنده، هذا الذي يقصده بالمرفوع. والآخر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مرسل، يعني فيه انقطاع، على طريقة الأصوليين المرسل هو الذي فيه انقطاع بغض النظر إنما كان الانقطاع. فعندي حديث مسند أي متصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعارض حديث آخر فيه انقطاع، أيهما يقدم؟ المتصل السند أنه أقوى من الذي فيه انقطاع، ممتاز. هكذا انتهينا من الشطر الأول، الترجيح بين الأخبار. الآن ننتهي نذهب إلى الشطر الأخير وهو الترجيح بين الأقيسة. وإيش قال هو طبعا؟ قال وإما في المعاني، وإما في المعاني يقصد بالمعاني الأقيسة، وهي مقابلة لقوله ابتداء عود حينما قال الترجيح إما في الأخبار، وذكر ترجيح من جهة السند من جهة البتن من جهة أمر خارجي. الآن الشطر الثاني الترجيح من جهة إيش؟ أو الترجيح في الأقيسة، كيف أرجح قياس على قياس؟ مش قلنا الأقيسة نحاول نجمع، ما استطعنا نجمع، ما في عندنا نسخ على الصحيح، عندنا إيش؟ ترجيح مباشر. فكيف نرجح قياس على قياس؟ انظروا ماذا قال. قال ترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. هذه رقم واحد، ضعوا هكذا رقم واحد وضعوا شطر حتى تفصلوها عن المسلك الجديد الذي يليه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن يا مشايخ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه يحرم التفاضل في بيع التمر بالتمر، التمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ بخذ، ما بينفع نسيئة وما بينفع أيضا تفاضل. الآن إيش العلة في حرمة التفاضل في التمر والنسيئة في التمر؟ اختلف العلماء، منهم من قال والله العلة هي القوت والادخار، منهم من قال العلة هي إيش؟ هي الكيد، ومنهم من قال لا العلة لأنه طعام. إذن عندنا كم قول لفرض؟ عندنا ثلاثة أقوال، بعضهم يقول إن العلة هي الكيد، البعض يقول العلة هي القوت والادخار، البعض يقول العلة هي الطعمية. الآن إحدى هذه العلل يوجد نص يشير إليها، في إشارة وتنبيه عليها، نص في القرآن أو في السنة أو قول صحابي يشير إليها أو حتى خبر مرسل وإن كان في ضعف يشير إليها. هذه العلة التي يوجد ما يشير إليها أكيد هي أقوى من العلل التي لا يوجد ما يشير إليها، أليس كذلك؟ فبالتالي سأعتبر هذه العلة هي المقدمة، وبالتالي القياس الذي استخدم هذه العلة هو الأقوى، صح؟ القياس اللي بدي يستخدم علة الكيل، نفرض مثلا كما أقول هناك من قال العلة هي الطعمية، أو قال هناك من قال العلة هي الكيل، هناك من قال العلة هي القوت والادخار. الآن من قال أن علة تحريم التفاضل في بيع التمر بالتمر هي الطعمية أنه طعام، هناك ما يعضد علته، وهي أن هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الطعام بالطعام مثلا بمثل، ما قال التمر أو نوع معين، أعطاها عامة، الطعام بالطعام إيش قال؟ مثلا بمثل. لأن هذا النص في نوع إشارة إلى أنه فعلا العلة هي إيش؟ الطعمية، لأنه قال الطعام وقال مثلا بمثل، إذن هو كأنه لا، ما في تنصيص، لكن في نوع من الإشارة الخفية التي تدل على أن العلة الأقوى هي الطعمية، فتقدم هذه العلة الآن لأن العلة الأخرى لا يوجد ما يعضدها، وهذه العلة عضدها عاضد حديث نبوي، ممكن يكون العاضد قول صحابي، ممكن يكون كما قلنا قبل مرسل، المهم في عاضد. فالقياس الذي اعتمد على العلة الراجحة مقدم على الأقيسة التي تعتمد على العلة المرجوحة، هذه الفكرة الأولى. إذن ترجح الأقيسة من خلال ترجيح عللها، كيف رجحنا بين الأقيسة من خلال ترجيح عللها، فالقياس اللي علته أقوى ثبوتا أكيد سيكون هو الأقوى. ممتاز. قال وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، وهذه مرت معنا الفكرة الآن قبل قليل في الأخبار، إنه القياس أو المسألة القياس بشكل عام اللي علته تنقلنا عن البراءة الأصلية وتعطينا حكم جديد، تؤسس لنا حكما جديدا، أقوى من القياس الذي علته تبقينا على البراءة الأصلية. إذا عندنا قياسان، قياس علته بتنقلنا عن البراءة الأصلية، وقياس علته تبقينا على البراءة الأصلية. نطبق على نفس الحديث السابق، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مس الذكر قال من مس ذكره فليتوضأ، فإيش قلنا؟ علة إيجاب الوضوء إيش هي؟ مس الذكر. الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك أي عضو من أعضائك. الحديث الآخر إذا ماذا يقول؟ يقول مس الذكر لا ينقض الوضوء. ما هي العلة؟ وفي الحقيقة هي ليست علة حتى، لأن هي تبقي على البراءة الأصلية. ما هو تفسير ذلك؟ أنه عضو من الأعضاء، لأن الذكر هو عضو من الأعضاء مثل اليد مثل البطن. هسه الواحد نص بطنه بينقض وضوءه؟ لا. واحد نص إيده بينتقد وضوءه؟ لا. إذا لو مس ذكره لا ينتقد وضوءه. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بضعة منك، يعني هو عضو من أعضائك. لو مسست أي عضو من أعضائك ينتقد وضوءك؟ لا، الذكر عضو فلا ينتقد وضوءك. الآن إذا عندنا علة توجب انتقاض الوضوء وهي إيش؟ مس الذكر. وعلة أخرى توجب عدم انتقاض الوضوء، إن كانت في تسمية علة نظر، لكن الآن الشأن لا يعترض المثال. وعلة أخرى تقتضي عدم انتقاض الوضوء، أي العلتين تقدم؟ الأولى التي تقتضي انتقاض الوضوء لأنها تنقلنا عن البراءة الأصلية، وأما العلة الأخرى هي تبقينا عن البراءة الأصلية. فإذا استخدمنا العلة الناقلة يكون هذا القياس الذي استخدمت فيه العلة الناقلة مقدم على ذاك القياس الآخر. ممتاز. قال ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفان. يعني يريد أن يقول بعض أهل العلم يرجح العلة التي تنتج حكما خفيفا على العلة التي تنتج حكما ثقيلا، لأن الشريعة جاءت بالتيسير، فأي علة تعطينا نتائج أحكام خفيفة منقدمها على العلل التي تعطينا نتائج أحكام ثقيلة. والبعض بالعكس بقول العلل اللي بتعطي أحكام ثقيلة هي مقدمة على العلل اللي بتعطي أحكام خفيفة لأنها أحبط. لهذا أنظار تختلف، وفي الحقيقة المسلكان ضعيفان كما يقول عبد المؤمن. فالشريعة يعني لا نثبت الأحكام ونرجح لأنه والله هذا أخف وهذا أثقل، يعني بدنا دليل شرعي، مش لأنه هذا أخف وهذا أثقل أنا أثبت حكما شرعيا. تمام. أيضا من مسالك الترجيح في الأقيسة قال إن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى. يعني الآن عندنا علتان، علة هي حكم شرعي وعلة أخرى هي وصف، أيهما يقدم؟ لأن كثير منكم سيقول منطقيا أنه ينبغي أن تقدم العلة إذا كانت وصف، لأنه متفق على جواز التعليل بالوصف بشكل عام. لكن هل يجوز التعليل بالحكم؟ مر معنى أنه في خلاف، البعض يجوز التعليل بالحكم البعض لا يجوز. فإذا تعارض قياسان أحدهما مبني على علة هي وصف والقياس الآخر مبني على علة هي حكم، تقدم القياس الأول لأنه علة الوصف والتعليل بالوصفية متفق عليه، أما التعليل بالحكم الشرعي فيه خلاف. وهذا الذي اتبعه عبد المؤمن القاضي أبو يعلى حين قال فرجح القاضي الثانية. أما أبو الخطاب لا، غريب، أبو الخطاب يرجح الأولى، يقول تقدم العلة إذا كانت حكم لأن الحكم بالحكم أشبه، وأما الوصف عن الحكم فهذا ليس بشبيه، ليس نظير له. وفي الحقيقة أنا مع قول القاضي أبي يعلى أن العلة الوصفية هي التي تقدم لأنها أمتن في باب التعليل من التعليل بالأحكام، والله تعالى أعلم. كذلك يقول تقدم بكثرة أصولها، العلة التي تشهد لها أصول كثيرة تقدم على العلة التي لا يشهد لها أصول كثيرة. إيش مثال ذلك؟ الآن من يوجب في الوضوء النية، من يقول النية تجب في الوضوء، هو يقيس الوضوء على ماذا؟ هو يقيس الوضوء على الصلاة والصيام والحج وغيرها من العبادات. ومن يقول الوضوء لا يحتاج إلى نية يقول إنه تنظيف فهو كطهارة الخبث، بيقيس الوضوء على تطهير النجاسات. لاحظوا ماذا؟ عندنا شخص مذهب يوجب النية في الوضوء قياسا على إيش؟ ما عندنا نص، فيقول أنا أقيس الوضوء على الصلاة والصيام والحج، فالصلاة والصيام والحج يجب فيها النية، فكذلك الوضوء قياس عليها بجامع أن كليهما عبادة. البعض الذي يقول أن الوضوء لا يحتاج إلى نية يقول الوضوء هو رفع الحدث، فأقيسه على إزالة الخبث، إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هل واحد لما يزيل نجاسة لازم ينوي؟ لا، فكذلك الوضوء هو رفع حدث، فأقيسه على إزالة النجاسة لا يحتاج. منقول أي القياسين يقدم؟ القياس الأول. لماذا؟ لأن هناك أصول كثيرة تشهد له، فالوضوء يشهد له في هذا القياس الصلاة والصوم والحج، وتقدر تجيب عبادات أخرى. لكن القياس الآخر الذي شهد له أصل واحد فقط، أنكم عندك مثال آخر أيها المستدل غير إزالة النجس لا يشترط فيها النية يصلح أن تقيس الوضوء عليه، ما أتى إلا بأصل واحد، وذاك جاء بثلاث أو أربعة أصول، فالذي فيه تعداد أصول أصوله كثيرة أكيد يقدم على القياس الذي لا يشهد له إلا أصل واحد. كذلك باضطرادها وانعكاسها، العلة التي ثبت أنها مضطردة منعكسة، تذكر درس المحاضرة السابقة، أكيد تقدم على العلة التي هي مضطردة فقط أو منعكسة فقط، لأنه إذا علة تضطرد تنعكس أكيد هي أقوى من علة هي فقط مضطردة أو فقط منعكسة ولا يوجد فيها الحالة الأخرى، وأظن هذا واضح. المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع منه قوم. البعض يقول العلة المتعدية، مثلا عندنا قياسان، أو حتى ليس قياسان عندنا، لا، لأنه أصل العلة القاصرة مش راح تقيس فيها، فعندنا علتان، نقول عندنا علتان، علة استنبطناها من حكم وكانت علة، يعني عندنا مثلا نص يثبت حكما أخذنا استنبطنا علة هذا الحكم كانت علة متعدية، جاء الخصم استنبط من هذا الحكم نفسه علة قاصرة، أي العلتين نقدم؟ نقول هي الأصح، على ترجيح في العلل بحد ذاتها، ليس ترجيح بين قياس، ترجيح في العلل بحد ذاتها. هنا عندنا حكم واحد وأحد المجتهدين استنبط له علة متعدية نستطيع أن نوظفها في القياس، والآخر استنبط من هذا الحكم علة قاصرة لا نستطيع أن نوظفها في القياس، علة قاصرة لا يقاس عليها، فأي العلتين تقدم؟ عبد المؤمن يقول نقدم العلة المتعدية لأنه فائدتها أكثر، أستطيع أن أوظفها لأنتج أحكام جديدة، أما العلة القاصرة خلاص ما هي قاصرة على موضع الحكم لا أستطيع أن أوظفها في الأقيسة فأنتج أحكام جديدة. البعض يقول لا يجوز أن أرجح إحدى العلتين على الأخرى لمجرد أنه هذه متعدية وهذه قاصرة، لأنه ثبت لنا أيضا أن العلل القاصرة لها فوائد، أن العلل القاصرة لها فوائد، فبالتالي قضية هل ترجح العلة على الأخرى لأن هذه متعدية وقاصرة ولا ترجح أيضا هذه موطن خلاف. الإثبات على النفي، يعني إذا كانت علة وجودية وتقابلها علة عدمية، يعني عندنا حكم فقيه استنبط له علة وجودية والآخر استنبط له علة عدمية، أو مثلا ليش أقول حكم واحد، عندنا قياسان أحدهما استخدم علة وجودية والآخر استخدم علة عدمية، أي القياسين يقدم؟ قالوا القياس اللي استخدم علة وجودية يقدم على القياس اللي استخدم علة عدمية. ليه؟ لأن العلة الوجودية متفق على جواز التعليل بها، وأما العلة العدمية فاختلف فيها، فعبد المؤمن لا يرى أصلا جواز التعليل بالعلة العدمية كما سبق وإن كان الجمهور يجوز ذلك. طيب المتفق على أصله على المختلف فيه، ما معنى هذا؟ عندنا قياسان، القياس ليس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، الآن القياس الأول أصله مختلف في حكمه، يعني البعض ينازع في حكمه أنه هكذا، والقياس الآخر لا، هناك إجماع على حكم الأصل فيه، لا أحد ينازع أن حكم الأصل فيه كذا وكذا. أي القياسين يقدم؟ أكيد القياس اللي أصله متفق على حكمه أنه كذا وكذا، أنه مثلا مباح، يقدم على القياس اللي أصله حرام مثلا معارض لذلك الأصل لكن مختلف، البعض يقول حرام البعض يقول لا مكروه ليس حراما، فالقياس الذي اتفق على حكم الأصل فيه مقدم على القياس الذي تنزع في حكم الأصل فيه. ممتاز. قال وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله. الآن نفس القضية، الآن هذا ترجيح من جهة الأصول، الآن سيرجح في الأقيسة، لاحظوك قبل قليل كان يرجح من جهة العلل، الآن سيرجح من جهة الأصول. عندنا قياسان الأصل في هذا القياس الأول، البعض قال أنه منسوخ، والأصل في القياس الثاني ما أحد قال أنه هذا الأصل منسوخ. الآن عندنا قياسان متعارضان. القياس رقم واحد، الأصل الآن عند المستدل ثابت، لكن هناك من قال أنه منسوخ، يعني في تنازع هل هو ثابت ولا منسوخ. المستدل يرى أنه ثابت لذلك استخدمه أكيد، لكن هناك من شكك وقال هو منسوخ هذا الأصل. القياس الآخر الذي استخدمه الخصم اعتمد على أصل لا أحد ينازع في أنه ثابت هذا الأصل وأنه لم ينسخ. فالقياس الذي يعتمد على أصل لم يختلف في أنه غير منسوخ يقدم على القياس الذي اعتمد على أصل نوزع فيه هل هو منسوخ أو لا. لذلك قال هو بقوة الأصل، لأنه هذا الأصل الذي اتفق على ثباته هو أقوى من الأصل الذي نوزع هل هو منسوخ أو لا. قال وبكونه رده الشارع إليه، إيش يعني؟ يعني إذا كان الأصل أيها الأحبة الشارع عندنا قياسان وهذا له أصل وهذا له أصل، إذا كان أحد الأصلين الشارع هو نفسه يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأصل للقياس، يكون هذا الأصل أقوى من القياس الآخر أو أقوى من الأصل الموجود في القياس الآخر الذي لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة في القياس. هذا بدي أمثله حتى يتضح أمره. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي عن أمك، ثم قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا قاس دين الله وهو النذر على دين الآدمي، صح؟ فإذا دين الآدمي هو الأصل ودين الله هو الفرع، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الله على دين الآدمي جمع كليهما ثابت في ذمة الإنسان. إذن دين الآدمي استخدامه كأصل في القياس هذا استخدمه الشارع أولا، استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رجل بقياس أصله لم يثبت لنا أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة استخدموا للقياس عليه، وقياس أصله ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة استخدموا للقياس عليه، أيهما يقدم؟ الأصل الذي ثبت لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام وضحه في القياس واستخدمه أو الصحابة وضحوه في القياس مقدم على الأصل الذي لم يرد أبدا عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه في القياس، وهذا منطق. قال والمؤثر على الملائم والملائم على الغريب والمناسبة على الشبهية، وهذا أظنه واضح أنه إحنا عرفنا أن أنواع الوصف المؤثر أنواع العلل، إما مؤثر وهو ما ثبت تأثيره في عين الحكم نصنا وإجماع، ثم بعد ذلك القوة الملائم، ثم بعد ذلك الغريب. فعرفنا أن المؤثر هو الأقوى، فإذا كان قياس علته من قبيل المؤثر وقياس علته من قبيل الملائم أو ما دون الملائم أكيد القياس علته مؤثر أقوى. طيب قياس علته ملائم وقياس علته غريب أيهما يقدم؟ القياس علته ملائم أقوى من القياس علته غريب. طيب قياس غريب علته غريب لكن ظهرت مناسبة هذا الغريب، وعرفنا أن مناسبة تظهر من قبيل المصالح المرسلة، مع قياس استخدم علة لكنها من قبيل الشبه ولم تظهر مناسبتها، من قبيل استخدم فيها مسلك الشبه في أخذها فهي شبهية وليست حتى من قبيل الغريب. فالقياس الذي استخدم المناسب الغريب أقوى من القياس الذي يستخدم الوصف الشبهي في الجمع. فهذه إذن طرق، وفي الحقيقة وهناك طرق أكثر وأكثر يذكرها الأصوليون في المطولات الترجيح بين الأقيسة، لكن هذه إشارات سريعة. وهذا ختام هذا الباب أيها الأحبة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله بإذن الله تكون الختامية نتحدث عن باب الاجتهاد والتقليد، من هو المجتهد وما شروطه ومن هو المقلد وما شروطه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم.